بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا لسان الصدق للآخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من هو عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها استبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل الاغلال. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا عذبته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا مسلما إلا نصرته يا رب العالمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك أواهين، لك أواهين، لك منيبين، لك منيبين، لك منيبين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسئلتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارحم مولانا أجمعين، اللهم ارحم مولانا أجمعين، اللهم ارحم مولانا المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل عليهم الحب روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل الحب عليهم روضة من رياض الجنة، اللهم وسع لهم في قوتهم، اللهم انزل على قلوبهم الزياده والفسحه والسرور، وجزيهم بالاحسان احسانا، والسيئات عفوا وغفرانا، وانقهم من ضيق الجحود الى جنات الخلود يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه تحت الجنات الوفرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت قدمنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل تسترك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. اللهم نسالك ايمانا كاملا، وقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبه نصوح، وتوبه قبل الموت، وراحه عند الموت، ومغفره ورحمه بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته، اللهم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، وانفعنا بالقران العظيم، واعذنا بالقران العظيم. اللهم انا نسالك ان تزل القران لنا يا رب العالمين، وليس في قبورنا وهذه من على الصراط المستقيم وشفيع بين يديك يا رب العالمين. ثم أمر بي أحبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم قبول العمل. أسأل ربي لي ولكم قبول العمل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجي بلدنا من كل فتنة. اللهم نجي بلدنا من كل فتنة. اللهم نجي بلدنا وبلاد المسلمين من كل فتنة يا رب العالمين. اللهم ثبتهم، اللهم اهدهم، اللهم اجل بين ضربهم، اللهم اصلح شأنهم. اللهم نسألك يا رب أن تردهم إليك ردا حبيبا. اللهم نسألك أن تفقرهم في الدين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقهم الإخلاص في العمل لهذا البلد يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا يا رب العالمين ظالما ولا عدوا لهذا البلد يا أكرم الأكرمين. اللهم اصرفهم عنا، اللهم اصرف كل من كان في قلبه عداوة لهذا البلد، صرف عن هذا النصر الحبيب يا أكرم الأكرمين وعن كل بلاد المسلمين. اللهم انصر بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم أعز دينا في كل مكان. اللهم أعز دينك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم طهر أرضك من المنافقين. اللهم طهر أرضك المسلمة في كل بقعة من بقاع المسلمين من المنافقين وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم طهر يا رب بلاد المسلمين من أعداء الدين والمنافقين يا أكرم الأرحمين. اللهم ولي علينا الخيار. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا يا أكرم الأرحمين. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل اليوم من سورة الرعد، ننتهي اليوم بإذن الله من سورة الرعد. وأسأل ربي بكل محبة قرأنا في هذه السورة أن يكتب لنا بالأجر الكثير يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 35 في الشرح. مثل الجنة التي وعد المتقون، آية 35 في سورة الرعد. قال ربي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قرأناها مشكلة، قرأنا هذه الآيات. يقول ربي في هذه الآية يا أحبائي، مثل الجنة التي وعد المتقون، ماذا بها هذه الجنة؟ يقول ربي تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها. الآية 35 سورة الرعد. أكلها دائم وظلها أيضا كذلك دائم. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. إذا سألت عن هذه الجنة، اللهم ارزقني وإياكم إياها. اشترى ربي من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربحت البيعة، ربحت البيعة. أن يبيع الإنسان نفسه وماله له لله عز وجل، وما الذي خلقه هو الذي أرزقه له. فنقول سبحان ربي أحبائي، ألا إن سلعة الله غالية حقا، ألا إن سلعة الله الجنة. لو سألت عن هذه الجنة أقول كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه وأنهارها. أنهار من إيه؟ ذكر هنا مثل جنة الله. هذه الجنة التي ترك المنافقين وأعداء الدين ما نهاهم ربي سبحانه وتعالى، الذين تركوا ما نهاهم الله عنه ولم يقصروا فيما أمرهم به. هذه الجنة هذه الجنة لمن عمل من أجلها وباع نفسه وماله إلى الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلقه. يقول ربي تجري من تحتها الأنهار. تعالوا كده نتذكر أنهار الجنة. إذا سألتم عن أنهارها فأنهارها إيه؟ ماء غير آسن، ماء ما بيطيرش، ماء ما بيطيرش طعمه. شوف ماء الدنيا لو بقي قليلا تحصل ايه؟ يتغير ويتغير طعمه ويتغير ريحه ويتغير شكله. اما انهار الجنه، اللهم اهدني ولكم جمالا. اما انهار الجنه فهي تجري في عيون، سبحان الله، لم يتغير طعمه، لم يتغير غير آسن. وأنهار من إيه؟ لبن. من لبن إيه؟ لبن طعم إيه؟ طعم. الأولى غير آسن، الثاني لم يتغير طعمه. اللبن مجرد ما نأتي به أحبائي ويوضع في بيتك ويمكث قليلا، ماذا يحدث؟ أما أنهار اللبن في الجنة والتي أحلى من العسل، تجري تحت أقدامك المؤمنين ولا يتغير طعمها. يعيشوا كده في الجنة، تعالوا نعيش كده قليلا في الجنة 完了我们的四大智波罗蜜那个英文是阿婆罗蜜很正的。看着我他的他的那个没了几个人都有那么多有。我那个女生的地方他们那个是神的来替他帮我们来送他们来替他我也一样。来他的护士把他的护士的姑娘非常是否这个社会和爱的姑娘让我们是否同意了也可以管理管理我也行我也可以我也可以وأقوم في سبحان الله يبدأ العقل نسأل الله لنا العفو والعافية أما خلق الجنة فهو من صورة أخرى لا يتغير العقل ولا يغيب العقل خمر لذة في الشاهين بدون غياب العقل هذه الجنة التي تسألين نسأل عنها عن أنهارها وإذا سألت عن ثيابها نقول كيف تكون ثياب الجنة ثلث إيه استمع ولباسهم فيها حرير وإذا سألتم عن سبحان الله أيضا الشراب نقول في الشراب إيه ها كان مزاجها تنزل عين يشرب بها من عباد الله يفجرونها تفجيرا صفتهم أنا بكر وإذا سألتم سبحان ربي عن حصوائها الرمل والحصن المسك وإذا سألتم عن بناء الجنة لبنة من إيه لبنة من فضة ولبنة من إيه وإذا سألتم عن الحديث فيها لا لاقم فيها ولا تأثيم نسأل لاقم الدنيا ليس فيها ليس فيها إلا سلاما وإذا سألت عن النساء فيها أجمل من الحور العين إنا أنشأناهن إيه إن شاء فجعلنا إيه فجعلنا إيه أبكار عمنا هاي النساء أطيب من الحور العين أنت في الجنة أطيب من الحور العين أجمل من الحور العين وإذا سألت سبحان الله عن صدور عن الصدور في صدور فيها عقد ونزعنا ما في صدورهم إخوانا أخوة حب مودة صدق جنة ليس فيها وإذا سألت عن المرض ليس فيها لا يمرض في الجنة أحد ولا يهرب في الجنة أحد ولا يكبر في الجنة أحد ولا واحد يشتكي من كذا ولا كذا لا لا لا العافية العالية. وإذا سألت عن حديث أهل الجنة تذكرهم للطاعة إنا كنا إيه في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم تحدثوا بعدين يفتكروا فكروا ما خفي ربنا فكروا لما كنا بنخشى الله عز وجل فكرين لما كنا بنعمل بطاعة الله عز وجل فكرين مجالس العلم اللي كنا بنعمل فيها سويا عشان نلتقط أطيب القول عن الله عز وجل فكرين احنا قاعدين نتزحم في القرآن في مجالس القرآن وقاعدين نراجع القرآن وننسى ونقرأ القرآن وننسى وكل ذلك إذا حبا في الله عز وجل أتذكرون هذه الطاعة عادين نذكر بعض في المعارض الأرض وكيف في إبعادك أن تذكري أهل الجنة فكيف من أرائك على أرائك متكئون كما ذكر ربي في سورة الرحمن لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الجنة وكيف بفاكهة الجنة عندما ذكر ربي في فاكهة الجنة زوجان فبأي آلاء ربكما تكتكان وكيف بالاتكاء فيها متكئين على إيه فرش بطائن الفرش من استبرق البطانة حرير فادخر عليك ركي الجزء الذي فوق البطانة حتى ولا تستطيع تتصوري متكئين على فرش على فرش بطائنها بمن إيه استبرق وكيف بالتراث؟ وجنى الجنة بين يديه، متخيلة؟ وأنت جالسة كده على الأرائك في الجنة عليه السلام، وإذا أردت أن تقطفي بثمرتها قطوفها كما قال ربي هنا إيه؟ أي هنا فيها إيه؟ وذللت قطوفها تذليلا، لا يغيب عليك قطف ولا يغيب عليك ثمرات، ما أن ترفعي يدك حتى تتذلل أو تأتي سبحان الله بما تحبين. وكيف بطيرها؟ الطير اللي تحبين تتبعين، ولحم الطير مما يشتهون، كل اللي تعيشه. إن الله اشترى من المؤمنين وأولى أمر، ألا إن سلعة الله غالية تستحق لبناتك، تستحق أن الإنسان يضحي معه بكل ما فيه من أجل هذه الجنة وهذه الدنيا التي ضحى الناس من أجل هذه الدنيا وباعت الآثار الآخرة من أجل دنيا ثانية. هذه الجنة التي وعد ربي سبحانه وتعالى بها عباد من أهل التعاطف وأهل القرب وأهل الإقبال على الله سبحانه وتعالى، جنة عدوها السماوات والأرض. أعدت لمن؟ أعدت لأهل التقوى. ومن هم أهل التقوى؟ نسأل ربي أن يجعلني وأنتم منهم. أهل التقوى الذين لا في غريبكم المقصد مع يكون كده أربع نقاط في أهل الإيمان اللي هي التقوى عشان الأهمين. التقوى الذين هم من أهل التقوى يا بنات؟ التقوى هي الخوف من الجليل، خوف فعمل، العمل بالتنزيل، تعلموا فعملوا، الاستعداد ليوم الرحيل، كل حياة تنتظر حول إيه؟ يستعد للقاء الله. والرابعة الفكر القليل، كل شيء في حياته راضي به، يحمد ربنا، يحمد ربنا في السراء، يحمد ربنا في الضراء، فهو حامدا في كل وضع من وضع من الأوضاع يحمد ربنا. والحمد لله دائما يا احبائي كما ذكركم يزيد ورد كل ما تحمدي، ولئن شكرتم لا أزيدنكم لكم ولئن كفرتم. ولذلك دائما الحمد لله، شوفي كده حتى انت في وقتك او وقتك في حياتك دائما تجد بنفسك دائما حامده بينك وبين نفسك وقلت الحمد يا ربي، وعلى تعديلي نعم ربي عليك تحول حياتك الى سعاده، تحس ان حياتك بهجه، مش عارفه ايه سبب البهجه. الحمد سبب البهجة في حياتك اللي انت حامله راضيه على الله عز وجل، يوم يرزقك ربي سبحانه وتعالى رضا. لكن دائما الانسان المتسخط مش راضي مش حامل، لم ينظر في كل النعم اللي حواليه، تجد نعم الله منك الحمد يا رب العالمين، في من حولك بفضل الله اصحاء، في بيتي الحمد لله، في مالي، في رزقي، في كذا، كفى انه واحد، كفى انه مسلم، كفى انه تعرف على ربي، كفى أن الله من علي وفتح قلبه لله عز وجل، كفى أنه حتى لو بلا بمرض ليعين على تحمل ذلك المرض، وكفى بالنعم. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، هذه الجنة التي بعثت هؤلاء والرضا بالقليل. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم، أغلقي أبي فم تماما من فضلك، أن أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الرضا، وأن يجعلني من أهل وإياكم من أهل الرضا، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي الله عنا ورضي الله عنا، كما قال كذلك نقول هذا بحق الفوز العظيم يا أحبائي. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، عجيب سمات أهل الرضا تظهر على الوجه، دايما كل إنسان راضي تلاقي مش تبين عليه سمات وجهه، قسمات وجهه راضي، تحسي والإنسان الغير راضي تجد قسمات وجهه غير راضي، دايما الإنسان راضي تلاقيه مطمئن، دائما الراضي مطمئن، يعلم ان القسمة بيد الله، ويعلم انه ما كان ما كتبه ربي سيؤتيه، وما صرف عنه لو اجتمعت الناس كلها مش هتصرف عنه ذلك الشيء الا ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه، فهو راضي عن كل قسمة، لذلك لا يناقش ربي ولا يجزع. ساعات كلنا بنتعرض في حياتنا لامور كثيره جدا، ممكن الانسان الضعيف يجزع، هذا العبد غير راضي، لكن الراضي عن الله دائما يعلم انه طول ما هو في الدنيا هو في امتحان، طول ما هو في الدنيا ليبلوكم ايكم احسن عمل، طول ما هو في هذه الدار الدنيا لابد ان يكون الامتحانات الدنيا، لا يمر عليك يوم في الدنيا الا ما ياتي اليه امتحان، حتى الامتحان في الطاعه، حتى الامتحان الطاعه عليك معصيه، حتى تتحن في أي بلد من بلاد الدنيا. فاحمدي الله على كل عطاء حتى يزيدك من فضله، وإياك إياك أن تكون من الذين دائما دائما يجزعون من أي سرعة زرعين. نسأل الله أن نكون من أهل الرضا يا رب العالمين. ولذلك نرجع لكم أهل الجنة، دون أهل الجنة أسأل رب العالمين وإياكم أن نكون من هؤلاء يا رب العالمين. ونقول فيها يا أحبائي في الجنة، لو أنا أتكلم عن الجنة وأحوال الجنة وأهل الجنة لا ينتهي الأمر سبحان الله، لكن كفى النعيم فيها وكلها دائم ما تنتهي ثمار، لا ينتهي ثمرات الجنة لا تنتهي، وظلها كذلك كما ذكرت لكم شجرة يسير العبد في ظلها كم؟ مئة سبحان ربي ولا ينقطع الظل، ولا ينقطع الظل. يقول ربي تلك عقبى الذين اتقوا، اي عقبى المحب، اي دار، اي دار نتمنى عليه السلام، اي دار محب، اي عقبى نتمنى. اللهم نسالك عقبى الدار الذين عقبى الذين اتقوا، اللهم انا نسالك عقبى الذين اتقوا اي مآلهم وعقيدتهم وسكناهم التي يصيرون اليه الجنه. واما عقبى الكافرين سبحان الله، خلينا النهارده كده نكلمكم عن اهل الجنه حتى تطيب القلوب كده بالعمل الصالح والاحسان على الله عز وجل. ولو ان يقول ربي سبحانه وتعالى عقبى الكافرين النار، كفى ان الانسان يعرف انه نسال الله لنا العفو والعافيه انه هيبقى نار كده ايه تسجر عليهم. وقلوها للناس والحجاره اعدها ربي للكافرين، ليس الليل فيها رحمه، حرها شديد وقعرها بعيد وقزيمها مالك. سبحان رب العرش العظيم يا احبائي، يتضرب ان العقل يولد ان يكون العقل الذي يميز العمل الذي يميز ان نعمل العمل الصالح الذي جئنا من هذه النار. ونسال رب سبحانه وتعالى الجنه. اللهم انا نسالك العمل الذي يقربنا منك يا رب العالمين حتى تكون عقبى الذين اتقوا هي ايه؟ الجنه يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى في الايه التي تنزل والذين اتيناهم الكتاب، أيوة الذين أمنا عليهم به ومعرفته. خلي بالك هنا بيتكلم الذين أتيناهم الكتاب مقصود بها مين؟ أهل الكتاب. نعم، يقول يفرحون بما أنزل إليك، أهل الكتاب اللي هم عندهم علم يفرحوا بما أنزل الرسول على رسوله، فيؤمنون بما أنزل زي ما قلنا من زي عبد الله من إيه؟ المسلم. فيؤمنون به ويصدقون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في أهل الكتاب الحاليين منهم كثير منهم يؤمن بما أنزل على محمد حتى لو كان بيصر بالإيمان، لكنه يؤمن بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر موجود في كتبهم في كل أهل الكتاب. فيؤمنون به ويصدقون النبي وما أنزل عليه من القرآن، ويفرحون بما وافقت لأنه جاء ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا، صفات النبي وما أنزل عليه من الكتاب موجود في إيه؟ في الكتب. وتصديق وتصديق الكتب يا احبائي تصدق بعضها بعض، ما فيش كتاب جه عشان يثبت الكتاب السابق ابدا. وهذه حاله من امن من اهل الكتاب، حاله من امن الكتاب والذي قول ربي والذين اتيناهم الكتاب. يقول ربي في الايه التي تلي ذلك ومن الاحزاب من ينكر ايه بعضا، ومن الاحزاب من ينكر بعضا، اي الاحزاب اللي هم ايه طوائف الكفار وبرضه اللي هم منهم من هؤلاء المنحرفين في هؤلاء الطوائف عن الحق، من ينكر هذا القران. ولذلك الحاقدين الحاسدين اللي في قلوبهم مرض بينكروا هذا القران الى امام، يظنوا لو انكروا القران يظنوا انهم لو انكروا القران هم هيعملوا ايه؟ يحصلون ايه؟ هيسودوا. ولكن سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى ومنهم من ينكر بعض هذا القران ولا يصدقه، فمن اهتدى فانما يهتدي ايه؟ ومن ضل. ولذلك اهل الكتاب اللي صار على الحق وقرا كتب اللي هي كتب اللي هي من اهل الكتاب ويعلم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باسمه، حتى في الكتب هذه الكتب السماويه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشكل امته بصفات امه محمد كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في نعم بالصحابه. ولذلك يقول في هذا الكلام فمن اهتدى فانما قل لهم سواء صدقتم او كذبتم او امنتم او لم تؤمنوا، قل لهم انما امرت ان اعبد الله وحده ولا اشرك به، لا اشرك به اي ان صلاتي ونصكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا اتخذ الله ندا وهو الذي خلقني، فالحمد لله حبيبتي فلا اتخذ الله ندا وهو الذي خلقني، اليه ادعو اليه مرجعي اليه دعوتي، فالدعوه تكون لمن؟ الله الواحد الديان إليه أدعو إليه إيه وإليه ما أب يعني إليه رجوعي وإليه عودتي وكذلك أنزلنا يقول ربي سبحانه وتعالى وكذلك أنزلنا حكما عربيا يعني يقول ربي سبحانه وتعالى لقد أنزلنا هذا القرآن قرآن إيه أنزل اللغة إيه لسان عربي مبين حج علينا حج على كل من يتكلم باللغة العربية وأنزله ربي سبحانه وتعالى بأفصح اللغات ولذلك نحج على العرب لما تيجي تسمعي القرآن من الأعاجم وتشوفي اهتمام الأعاجم دلوقتي بالقرآن سبحان الله عليه السلام إذا جلست بين الأعاجم حتى في الحرم في الأماكن اللي أنت طبيعية ممكن تشاهدين فيهم الأعاجم شوفي قراءتهم للقرآن شوفي اهتمامهم وتقديسهم وإجلالهم بكتاب الله سبحان الله ما رأيت واحدة في البيت تقرأ القرآن مع أنه أنزل ربي بلساننا وبلغتنا فجعلناه وراء ظهورها وهؤلاء الأعاجم جاهدوا حق الجهاد عشان يقرأوا القرآن وسبحان رب العرش العظيم الذي وضع في قلوبهم حب كتاب الله وتعظيم كتاب الله وتعظيم ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى ولذلك والله ما رأيت من هؤلاء الأعاجم أحد أحبائي في الحرب إلا وهو يقرأ القرآن بصورة يهتز لها قلبه وما رأيت يا أما رأيتها تقرأ القرآن أو تحمل كتاب الله بصورة فيها إساءة أو سوء أدب مع كتاب الله أدب تعظيم وأدب وحياء حتى منهم من كان يعرض علي القرآن في الحرم وكنت أنظر إليه وأقول يا رب سبحانه هؤلاء عاجل لو قلت لها كيف حالك ما تعرفش إزاي ما تعرفش يعني كل اللي بيني وبينها إشارة كده زي الخرص لكن لكن لغة القرآن الذي بيني وبينها حكما عربيا بأصح اللغات وبأعظم اللغات سبحان ربي أنزله ربي سبحانه وتعالى حكما عربيا محكم متقن بأوضح الألسنة وأفصح الألسنة وأفصح اللغات لئلا يقع فيه شك أو شبهة أو التباس وليوجد لنا أننا كلنا نتبع كتاب الله ونتوحد على كتاب الله ولذلك يقول ولا يتبع من ولا نتبع مضاد كتاب الله ولا يناقض كتاب الله من اتبع غير كتاب الله اتبع هواه تشوفي في أحوال الناس الآن بعض الناس سبحان رب العرش العظيم جعل كتاب الله يا رب إن الخمر اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا تبحث عن كتاب الله ولا تنظر في كتاب الله وإذا كان في أي حكم في كتاب الله تجعل وراء ظهرها ولا سبحان الله حتى إذا قلت طب الحكم بيننا كتاب الله عز وجل لو مثلا اختلفتي مع حد قلت الحكم بيننا كتاب الله تقول لك أنا بقول كده بعقلي أنا بقول كده يعني كأنها نبذ كتاب الله وراء ظهرها واتخذت عقلها إيه إلهها فنسأل الله لنا أن يرزقنا اتباع هذا الكتاب الذي سبحانه وتعالى الذي أنزله ربي علينا حجة لنتمسك به ونهتدي بهديه ونتعلمه من لم يتعلمه يا أحبائي تعيس من عاش مع القرآن ومات وهو متمسك بذكر كتاب الله مات على حسن خاتمة أول مرزقني وإياك حسن خاتمة والله ما رأيت أحدا والله ما رأيت أحدا تمسك بكتاب الله وصار على كتاب الله لحد موته إلا سبحان الله وتابعت ذلك الأمر إلا ما قدمه يموت على حسن خاتمة اللهم صل على حسن خاتمة يموت الإنسان ويفقد ويفقد اللي هو التذكر يفقد كل شيء إنسان يمرض ويفقد كل شيء يفقد حتى أسماء أبناءه وزوجته من وبيته من وهو في أي مكان وهو حي أو ميت أو كذا أما كتاب ما فلا يذكر فلا ينسى حتى تشكيل الآيات في كتاب الله عز وجل ويموت ويكون هذا آخر عهد في هذه الدنيا من عاش على شيء مات عليه الذي يتعلق بالقرآن والذي يتعلق بطاعة الله عز وجل لا يهدى بإذن ربي سبحانه وتعالى والذي يعايش القرآن حتى يعيش مع القرآن عمره يعيش مع القرآن عمره ويأتيه الموت يأتيه الموت يأتيه شوف بقى سبحان الله أحد من قراء القرآن يحمل كتاب الله بين في صدره ويكون في أكمل عافية حتى يكون العشر الأواخر من رمضان وما كان العشر الأواخر من رمضان وهو ساجدا في السجود وهو ساجدا إلا يأتي الله أمرا كان مكروها يموت في العشر الأواخر ساجد 我们是好兄弟。我和玉林，我和玉林，我和玉林，我和玉林，我们合作呢，怎么是最好的？现在不还在那呢？我不留在这里，还在，还在那那阵。那么，那大路都比在不在那那那那那地方好，地在古城现在远，这些是呢，还在那有土话那里。أو هذا لا يعرف لا يعرف لك على التمسك بكتاب الله لأن أجلك أبصر أجلك على الله لا يستوي من يقرأ القرآن ويثبت في عقله ومن يقرأ القرآن وينسى القرآن الأجر آخر على قدر المشقة على قدر المجاهدة ولا تنسي والذين جاهدوا فينا لكن لا تتركه بين يديك لا تقولي أنا كده أني لا أستطيع أن أتعلم القرآن لا تقولي أني لا أستطيع أن أقرأ القرآن لا تستطيع أن أقول لا أستطيع أن أخبر القرآن سيأتي يوم رب الرحيم الكريم الذي رأى عبده يجاهد في كتاب الله لحد الممات من أدراك أن تكوني أنت بهذه المجاهدة ممن يقال لك بالقرآن على قدر جهدك في الدنيا وقرأ وابتدي على قدر ما جهدت في كتاب الله في الدنيا اللهم هذا يا رب العالمين ويقول ربي سبحانه وتعالى وكذلك أنزلنا حكم العربين كما ذكر ولهذا توعد رسوله توعد رسوله أنه هو المعصوم لكن يقول له إيه ولئن اتبعت معين هو المعصوم لكنه كأنه إيه هذا المن كأنه إيه الأمة للأمة ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم البين هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبي الله البين الذي ينهاك عن اتباع أهواءهم لأنهم كانوا بيربطون منه إيه يعني رب يوم وإيه يعني ولذلك نقول يقول لو فعل ذلك وهو قاتل خطاب لمن وكأنه خطاب للأمة ما لك من الله من ولي اللي بيطلب وبينبغ كتاب ربي وراء ظهري ليس له من الله ولي مفيش ماله من يتولى إن ولي الله الذي يتولى من يتولى من رب لا يتولى إلا الصالحين ولا واق ماذا يعني ولا واق ولا واق لا يخف من الأمر الذي من أمر المفروض لأنه لا يقين ولا يتولى إلا من الله سبحانه وتعالى أي لست أول والمقر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك هذا قول ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم إيه أزواجا وذرية أي لست أنت أول رسول تكون لك الزوجات ويكون لك ذرية لذلك فلماذا يحقد الحاقدين ويكون سبحان الله إذا أتهم للنبي صلى الله عليه وسلم زواجه إذا كان الأمر لما يجي نشوف كده سبحان الله لما يجي يقول ما أستدور كذا كذا كذا طب ليه ما بنتكلمش عن سليمان ليه ما بنتكلمش عن الأنبياء السابقين سبحان رب العرش ليه ما نتكلم لماذا نتكلم لماذا لا يتحدث عن الأنبياء السابقين فليس بدعة من الرسل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالته نمرة واحد ولست أول رسول تتزوج حتى يستغربوا ذلك ولست أول رسول أن يكون لك ذرية حتى يستغرب ذلك أعداؤك يعني ولذلك فلماذا يعيد أعداؤه على هذا الأمر بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك من المرسلين فلأي شيء يقدحون فيك لما بيقدحوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبائي ما ذلك إلا أحقد الفرقون لأن هذه الرسالة الأخيرة التي تنسى كل ما قبلها من أيه فمعنى كده أنها تنسى كل الرسل السابقة ترسل الرسالات السابقة الرسالات السابقة فيقدحون في ذلك وهم يعلمون أن الرسل قبل كذلك بعثوا ولذلك من ترك اتباع الرسل كانت إيه لأمراض في قلوبهم ولكسب في قلوبهم ولأهوائهم ولأطباع وإن طلبوا منك آية اقترح عليك آية فليس لك من أمر شيء لأن من يأتي بالآيات الله سبحانه ولذلك يقول ربي وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله يعني لما أنزل ربي سبحانه وتعالى عصا موسى أو كانت معجزة عصا موسى ما كانش من عند موسى ولكن كانت من عند من ولما ربنا سبحانه وتعالى جعل عيسى من ضمن الآيات اللي هي في شفاء الأبرص وكذا كانت بأمر من من الله من ربي سبحانه وتعالى ولما أمر كل من عند الله ولما كانت سبحان الله في ناقة صالح لما طلبوا آية لما أرسل ربي سبحانه وتعالى الناقة الصالح الناقة اللي طلعت من جبل وكانت هذه الناقة يا ولدها داخل هذه الناقة كانت سبحان الله ناقة تخلي جبل يخرج منه ناقة نفس المكان اللي هم ايه طلب منه فلا كل هذه ايات لكن ببعيد من الله وكل رسول او نبي وكل رسول انزل عليه ايه من ربي سبحانه وتعالى كانت من عند الله ولم تكن من عند ايه اه نعم. ولذلك يقول، ولذلك يقول عندنا ما تكن الا لم تكن الا باذن الله، ويقول ربي لكل اجل كتاب موعد لا يتقدم ولا يتاخر، هم بيستعجلوا بالعذاب. فلو قدر ربي سبحانه وتعالى العذاب هيبقى في موعده، لو قدر ربي سبحانه وتعالى استعجال العذاب زي في نهايه الايه هيقول له ايه، اما نرينك ممكن نشوف نوريك عذابهم او نتوفى او تموت او يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا المساله مساله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في يمحو هذه الايه، يمحو الله، يمحو الله ما يشاء من الاقدار من القدر، وايه ويثبت في قراءه اخرى ولعلكم برضه يثبت في قراءه من ضمن القراءات، ويثبت ما يشاء منها من الاقدار. وهذا المحو التغيير قيل في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن هذا ذلك محال. وقول عنده أم الكتاب، أم الكتاب اللي هو إيه؟ اللي هو مكتوب فيه إيه؟ وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت. أقوال الصحابة في هذه الآية قالوا يمحو الله، خلي بالكم، يمحو الله ما يشاء. يقول سعيد بن جبير وقتادة يمحو الله ما يشاء، قال فيها قتادة من الشرائع والفرائض فينسخ ما يشاء. وكذلك قال ربي في كتابه ايه، ما ننسخ من ايه هكذا، ويثبت ما يشاء منه فلا ايه يكون فيه نسخا، ولا يكون ذلك النسخ الا برضه لايه، لصالح العباد. ويقول ابن عباس في هذه الايه اللي هي يمحو الله ما يشاء، لان في ناس كتير جدا مش فاهمه يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويقول ابن عباس في هذا المعنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت كل شيء إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. لأن هذه مكتوبة فين؟ في الرحم. نعم. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدخل الملك على الموفى بعدما تستقل في الرحم، سبحان رب العرش العظيم، بقى كم يوم؟ 40 يوما أو 45 ليلة يعني. فيقول الملك يا ربي أشقي أم سعيد وهو الأعلم؟ ما تقوليش كتب عليه الشقاء وهو الأعلم، ألا يعلم من خلق إن هذا العبد هيلتمس، هيبقى عنده طريق الهداية وطريق الشقاء، لكن هيلتمس طريق الإيه؟ طريق اللي هو البعد والإعراض. يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتب ذلك، يا ربي أشقي أم سعيد؟ يكتب. فيقول أي ربي ذكر أم أنثى؟ فيقول فيكتباني، هيكون ذكر ولا الأنثى، ويكتب عمله ويكتب أثره ويكتب أجله ويكتب رزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزال فيها ولا ينقص. وذلك هذا الإثبات الذي قال فيه ابن عباس اللي هو الرزق، وقال الأجل، وقال السعادة، وقال الشقاوة التي موجودة فيه. نعم. ويقول عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال يمحو السعادة والشقاوة أيضا، والدليل على كده إيه؟ هي سبحان الله كلها اجتهادات إيه؟ نعم. يقول عمر وقول ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال يمحو أيضا السعادة والشقاوة، يبدلهم يعني، ويمحو الرزق والأجل ويثبت ما يشاء ربي، افعل ما يشاء. فيقول، والدليل على ذلك إن عن عمر رضي الله عنه كان يطوب البيت وهو يبكي، عمر الصحابي الجليل البكاء كان يطوف في البيت وهو يبكي ويقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فثبتني فيها، يا ربي وجعلني وإياك وثبتنا فيها كما قال عمر رضي الله عنه، وإن كنت كتبت علي الشقاوة فامحني امحها امح الشقاوة عني يا رب العالمين كما قال عمر وكما دعا عمر، وثبتني في أهل السعادة والمغفرة، أثبتني وإياكم في أهل السعادة والمغفرة كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه. فيقول ويقول عمر رضي الله عنه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ومثل هذا الكلام قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذا نقول كما قال سيدنا عمر اللهم إن كنت كتبتنا على الشقاوة فامحها، وإن كنت كتبتنا على السعادة فثبتنا عليها رب العالمين، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ولذلك في هذا الأمر في الأثار أنه قيل في برضو أقوال في أقوال العلماء في ذلك أيضا، يقول الحسن يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ما جاء من أجله يذهب به ويثبت ما لم يجد من أجله، يعني قال حاجة تانية، قال ده في الأجل يعني اللي انتهى خلاص. نعم، واللي هو من وصل رحمه اللي هو نعم. وعن سعيد بن جبير يقول يمحو الله ما يشاء، يقول سعيد بن جبير في ذلك يمحو من ذنوب العباد فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها. يمكن انا ما كتبتكمش ده بس علشان لو عايزين تكتبوه، عشان ممكن يكون النهارده الامتحان فيه، ممكن النهارده يكون السؤال اللي هسألكم فيه مثلا على سبيل المثال مثلا يعني. ويقول عكرمة، طبعا الكتب كتب خلاص ان شاء الله اللي فاز سيفوز ان شاء الله. وقال عكرمة يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة، ان الانسان لو تاب وكان مذنب ربنا يعمل ايه في ذنوبه؟ فقال ذلك، فقال وقال عكرمة، وقال السدي أيضا يمحو الله ما يشاء، قال بيتكلم فيها في ذلك، قال ده بالنسبة للقمر والشمس وهكذا، يعني في هي دورات القمر والشمس. ولذلك نقول هي دي معظم أقوال العلماء. سبحان رب العرش العظيم، اللهم إنا نقول كلا بما قاله عمر رضي الله عنه، اللهم إن كنت كتبتنا من الأشقياء سامحه، وإن كنت كتبتنا من السعداء فاثبته، فإن عندك إيه؟ أم الكتاب. نعم. ولذلك هنا يقول الشيخ اللي هي السعدي رحمه الله عليه، يقول فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة وكذا، يعني يحصل أعمال، يعني بيتكلم عن أمر برضه يؤكد أقوال العلماء، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر. مش واحد يقول ايه من اراد ان يبسط له في ايه في رزقه وينزل له في عمره فليصل، الا عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في عمره ويوسع له رزقه يروح يطرق ابواب رحمه، واللي عايز ربنا ما يباركلوش في عمره ولا يوسع له في رزقه يقطع رحمه. سبحان رب العرش العظيم. ولذلك جعلت هذه الابواب من اسباب طول العمر، كما جعلت المعاصي سببا لمحق الايه البركه والرزق والعمر، ايضا كما جعلت اسباب النجاه من المهالك والمعاصي سببا للسلامه، يعني الانسان يسلم اذا، وكذلك فهو الذي يدبر الامر بحسب قدرته وارادته، وما يدبر الامر الا من الله. هذا قول السعدي، لان عنده مكتوب ذلك عنده في كده في اللوح المحفوظ. يقول ربي سبحانه وتعالى لنبيه، واما يعني بيقول له يقول وإما نرينك بعض الذي نعلم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هنا يقول ربي لنبيه لا تعجل عليهم، لا تعجل، هم عليهم يتوعي، يعني يسألوا ربي سبحانه وتعالى الإيه، كأنهم بيتعجلوا العذاب، فهم إن استمروا على طغيانهم وكفرهم فلا بد أن يصيبهم ربي سبحانه وتعالى ما وعدهم. لو استمر الإنسان على ظلمه لنفسه وعصياني لله عز وجل أتاك بها صبر رب عليهم بلا صبر. ولذلك الإنسان لما أحياناً لما بيصب عليه رب بلا صبر وهو في تقصير حق الله عز وجل لابد أن يتدارك الأمر، يبتدي يبحث في نفسه، يبحث في حاله، يبحث في أحواله، يبحث في بيته، يبحث في طاعته، يبحث في صلاته، يبحث في تقصير حق الله عز وجل، يبحث في ظاهره، يبحث في قلبه سليم، يرضى بقضاء الله. خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى لو نظر في العبد وجد من غير رب قضاء الله من المعاصي احبائي، فلا بد ان يكون الانسان مطمئن تماما بعطاء الله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى اذا قدر العبد شيئا لا يستطيع العبد ان يرده ابدا. ولذلك هنا ناتي ايضا نعد ما فيقول ربي لنبيه، واما نرينك قد نريك عذابهم في الدنيا فنقر بذلك عينك، بل هي كل ما أنزل ربي سبحانه وتعالى مبني على القسط وعلى الحق وعلى العدل، والحمد لله فلا يستطيع أحد أن يتعقبها أحد أبدا، ولا سبيل أحد أنه يقدع فيها. فيش إنسان يقول إيه والله بظلم، من قال ذلك على الله فقد قدح في إيه، في عدله وفي حكمه، في حكم الله وفي حكمة ربي سبحانه وتعالى. وذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لأن كل أحكام ربي كل ما أنزل ربي مبني على إيه، يعني كل ابتلاء يأتي للعبد مبني على إيه، مبني على العدل ومبني على الحكمة. أي والعلم أحسنتي، أي ابتلاء ينزل على العبد من الله ينزل لابد أن يكون مبني على العدل والحكمة والعلم والرحمة. أحسنتي، لأنه لا ينزل لا يوجد إياك تظن إنك أرحم بنفسك من ربك اللي خلقك. إياك تظن إن أنت أرحم بوليدك من ربك اللي خلقه. أرحم ربي سبحانه وتعالى أرحم إلينا من أي ما تتصورين. ولذلك إياك تظن إذا أنزل عليك البلاء يريد أن يعذبك وأن يذكر الله عز وجل. ما ابتلاك ربي بهذا البلاء إلا لمحبة، وما ابتلاك ربي بهذا البلاء في حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وما ابتلاك ربي سبحانه وتعالى بهذا البلاء إلا أن تكون مع الأمثل، وما ابتلاك ربي بهذا الابتلاء إلا بحكم بحكمته وبعدله وبعلمه وبرحمته وبفضله. وما ابتلاك ربي بهذا الابتلاء إلا لأنه أبعد عنك ابتلاء أشد من هذا الابتلاء. وما ابتلاك ربي بهذا الابتلاء الدنيوي أنه أبعد عنك ابتلاء في الدين هو أعظم كثير. ابتلاء الدنيا أهون بكثير. ابتلاء الدنيا راح نعمة من نعمة الدنيا ما تجيش. ما تجزعيش الله على نعمة الدنيا لأن الدنيا كلها إلى زوال. لكن تزعي وخافي وترعبي إنه ينزع منك دينك. إذا كنت تعبد الله على حرف وجايلك ابتلاء هتقنطي من رحمة الله. أنا بعيدي. ولذلك اللهم ارزقنا طاعتك بحق يا رب العالمين. الإنسان يعبد الله بحق. استباب حتى الممات زي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربي سبحانه وتعالى الثبات. يا الله ونسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أو نتوفينك قبل أن نبرد قلبك بما يروح فليس ذلك شغلك. يقول عليك فإنما عليك البلاغ. أنت إنما أنت نذير ولكل قوم هذا. أنت محمد صلى الله عليه وسلم وأي رسول هو منذر. فإنما عليك البلاغ، بلغ. إنما أنت منذر، بلغ اللي أنا بينزل علي ربي بلغه للناس. ولذلك ليس عليك هداهم، بلغي وليس عليك هداهم، بلغ وليس عليك هداهم. لذلك وعلينا الحساب. يقول ربي سبحانه أنت عليك البلاغ. وعلشان كده الدنيا دي بقى إيه؟ تلقي البلاغ في هذه الدنيا. تلقي أنت، تلقي ما بلغ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكوني أنت في عمل، فأنت في دار عمل. وسبحان الله الفاضل الذكي الذي يعلم أنه في دار عمل فلا يتوقف عن العمل بطاعة الله حتى الممات. وأما الآخرة وعلينا الحساب. أما الآخرة فلنا الحساب. فلا تركني إلى الدنيا فاليوم عمل بلا حساب وغدا الحساب بلا إيه. غدا بقى جنة مع الله السماوات والأرض عند المتقين. جنات المنعم في موقع الصدق عند ذلك المقتدر. ولذلك هذه غدا. أما اليوم جد وكد وكفاح ومجاهدة وإقبال على الله. وسبحان الله الإنسان على قدر عمله وطاعته لله عز وجل يكون أجره الأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي وعلينا الحساب فلنحاسب الخلق على ما قاموا بما عليهم بأمر الله أو ضيعوه. الحساب يكون على قدر ما ضيعتي أو ما أطعتي. ونصيبهم أو نعاقبهم على قدر عمله في هذه الدار الدنيا. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى أولم يروا. هذا توعد المكذبين لله عز وجل. قيل يقول سعدي رحمه الله عليه متوعدا ربي للمكذبين أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هنا قول ربي سبحانه وتعالى هنا بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين. يقول هنا معناها كده. قيل فيها معاني يعني. قال لك ايه؟ فتح بلدان المشركين. يفتح ربنا سبحانه وتعالى بلاد المشركين وبعد كده يوسع عليهم ثم تنقص اموالهم وابدانهم. وقيل غير ذلك من الاقوال. الاقوال كثيره جدا جدا. ان الارض ايه؟ ان الارض كرويه وبعدين بعد كده يحصل ايه؟ تبتدي تنقص من الاطراف. ولذلك تاويل هذه الايه او قول هذه معانيها قيل فيها نعم. يقول العلماء في أقوال كثيرة أيا كان ذلك الأمر. الظاهر في ذلك أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويكتحها ويحل عليهم القوارع بأطرافها تنزل عليهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ربنا سبحانه وتعالى ينبههم بهذه القوارع ربي سبحانه وتعالى. وذلك إذا رأيت ابتلاء ينزل يبقى تنبيه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده عنه أحد. يعني يوم في الدرجة سبحانه وتعالى كيف نشوف حال روسيا البنادي؟ فاكرين روسيا؟ كانت فيها قوة شديدة جداً جداً. فاكرين كانت القوة من القوة الشديدة؟ وفاكرين روسيا لما كانت في فترة الانتظارات رأيت بعيني كانت تضع المسلمين سبحان الله المسلمين وباللي هي في دبابات اللي هي بترصف في الأرض دي بالأرض تسويهم بالأرض وما زالوا. بس والله رأيت هذا من أيام ما كانت زمان جداً جداً هذه الصور. ماذا صنع ربي بهؤلاء؟ ماذا صنع ربي بهؤلاء؟ كنت تسمعي قوتين عظمتين مش كده؟ لكن رزقهم يأتي الأرض مصنع أطرافها ويزقهم ويدمر سبحانه ولسه والبقية تأتي والبقية تأتي إن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ويقول ربي سبحانه وتعالى ولهذا قال الله يحكم لا معقب لحكمه يفعل ما يشاء. حكم الشرعي حكم القدري حكم الجزائي شرعي حكم ربي سبحانه وتعالى الشرعي زي إيه مثلا؟ اي حكم انزله ربي سبحانه وتعالى شرع علينا كذا شرع عليكم كذا اي شرع من شرع الله عز وجل هذا شرع الله المفروض دخله من ايه بالايه بسمعنا واطعنا. الحكم اللي هو الحكم الاخر اللي هو الحكم القدري اللي هو ايه اي ابتلاء ينزل علينا قدر الله ده مال ده نقص ساعه دي البنت اللي ما اتجوزتش البنت اللي اتجوزت والقضاء ده يبقى ده قضاء الله عز وجل يبقى المفروض ناخده بايه التسليم الحكم الجزائي إنه مثلا ايه السرقه الطاعيه والاذان يرفع فيه كذا تسليم التام لكل احكام الله سبحانه وتعالى. واقر بهذه الاحكام التي يحكم الله فيها هي في غايه الحكمه وفي غايه الاتقان وما انزلها ربي الا لاصلاح عباده ليس فيها نقص وليس فيها خلل وليس فيها سبحان الله الا ما ينفع عبادي مبنيه على عدله وقسطه. ولذلك يحمد ربي سبحانه وتعالى على كل ذلك فلا نقدح ابدا في احكامه. بعض الناس يقول ايه لا بس حكايه اللي هي مش عارفه ربنا الثاني ده لا بس بيقدح في حكم الله يقدح في حكم الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هنا لو ان الانسان بيقرا القران بيقرا تفسيره والله يحكم لا معقب الحكم ما تقوليش بقى لا كذا هنا لا معقب الحكم ما تعليش على حكم الله ما فيش بعد حكم الله حكم ما تعلقيش عن حكم الله ما تستقيش من حكم الله ما تدخليش وسبحان الله بقولك وبعقلك في أحكام الله سبحانه وتعالى بخلاف حكم غيره بخلاف حكم غير الله سبحانه وتعالى. فقد يوفق الإنسان يحكم وقد يوفق الإنسان للصواب وقد يوفق الإنسان لإيه للخطأ. أما ربي سبحانه وتعالى فأحكامه كلها إيه صواب معدل. يقول ربي سبحانه وتعالى وهو سريع الحساب فلا تستعجل تيجي تبص كده يهمل الظالم ويهمل المعرض ويهمل الغافل أتى أمر الله فلا تستعجلوه هيأتي أمر سواء جاء هذا الأمر في الدنيا ده هو أتى ده هو أتى تعرفين أتى معينه الدنيا ده مرض لكن ما معنى أتى أمر الله سرعة يقول ربي سبحانه وقد مكر الذين من قبلهم الأمر ده وارد إن المكرين كتير قوي مكر الذين مكروا برسلهم ومكروا بالحق لما جاءهم ورفضوا حق ما جاء به ربي سبحانه وتعالى فلا يغني عنهم مكرهم شيئا. شفت حد من الذين مكروا ربنا سبحانه وتعالى تركوا مكره ولا يذكرون ويمكر الله والله خير الماكرين طبعا. فيقول ربي سبحانه وتعالى لم يصنعوا شيئا يحاربون الله ويبادلون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي فلله المكر جميعا ألا يقدر أحد أبدا أن يمكر بإيه مكرا إلا بإذن كل شيء مقدر من عند الله سبحانه وتعالى وتحت قضاء الله سبحانه وتعالى وقدر. فإن كانوا يمكرون بدين الله فإن الذين يمكرون بدين الله سيعود مكرهم على إيه الخيبة والندم على أنفسهم. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار كما قال ربي سبحانه وتعالى. ويقول الذين كفروا لست مرسلا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم إن طلبوا هذا قل لهم بقى لو طلبوا شهادة على أنك مرسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لهم لهؤلاء قل لهم كفى بشهادة الله أني مرسل. لذلك قال ربي كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن كان الذي يشهد له بهذه الشهادة هو الله سبحانه وتعالى. ومن عنده علم الكتاب، من ما هو علم الكتاب اللي هو ايه شامل لكل، يعني نقول سبحان الله اللي هي كل الاخبار وكل ما جاء وكل ما سطر فيه فين في الايه في اللوح المحفوظ هو الله سبحانه وتعالى. فكفى بشهادة ربي سبحانه وتعالى رسوله، وكفى به شهيدا، وكفى به شهيدا. نقول سبحان الله يا بناتي في هذه، يعني دائما لما نيجي ناخذ صوره من الصور نقول في وصلنا واتكلمنا لما اتكلمنا عن مفاتيح سوره الرعد. الشريحه رقم كام؟ 15. في بينا في اللي هي في نقاط، اتكلمنا عن نقاط في مفاتيح سوره الرعد، قلنا اسم السوره وعدد حياتها ومكيه ولا مدنيه وسبب نزول السوره وكل ذلك. وذكركم اليوم بامر اللي هي بيان ما وصلت اليه هذه الايات، بيان وظيفه الرسل. السوره دي اشتملت على بيان وظيفه الرسل. وما دليلك ان الصوره اشتملت على بيان وظيفه الرسل؟ اول حاجه لما ربنا سبحانه وتعالى قال رسولي كما في سوره، في هذه السوره قال ربي له انما عليك البلاغ وعليك وعلينا ايه. يبقى اول وظيفه للرسل واحد تبليغ الدعوه. يبقى اول وظيفه للرسل هي ايه؟ ان يبلغ فقط، معلوش ليس علي اكثر من ذلك، ان الواحد يبلغ الدعوه. والدليل انما عليك البلاغ وعلي الحساب. والثانيه في بيان وظيفه الرسل انذار المكذبين لكل ايه قوم هذا، وانما انت ايه ومن قال ربي سبحانه وتعالى زي قال ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايات من ربي انما انت منذر ولكل قوم هاد. يبقى ده دليل ان هو كل اللي عليه ان هو ايه انذار المكذبين وبشاره المؤمنين، يعني يفرح المؤمنين بالجنه وينذر الكافرين بايه بالنار. وفي ايات كثيره لذلك. ثالثا تلقي الايات، وظيفه الرسل كما جاء في سوره الرعد تلقي الايات لا صنع هذه الايات، يعني كما قال ربي وما كان الرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، فيش رسول ياتي بايه الا باذن الله. لذلك نقول هذا الامر هي النقطه الثالثه، يتلقى الرسول او المنذر من الله عز وجل الامر من السماء فينذر به الناس كما قال ربي ولا يأتيها من عندي كما قال والدليل في سورة الرعد وما كان الرسول أن يأتي إيه بآية الله. وأما وظيفة الرابعة للرسل التوكل الدائم على الله، يعني تخيلي لو أنت صفتك التوكل الدائم على الله، فأنت صفتك في صفة من صفات إيه الرسل. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم ويقول الذين كفروا لست إيه كلهم أنا أفوض أمري إلى الله. يا ريت نتعلم هذا الأمر، ليتنا نتعلم تفويض الامر الى الله عز وجل، ليتنا نتعلم التوكل على الله عز وجل. ولذلك يقول ربي في سوره الرعد قل هو ربي، قل لهم هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. لو ان الانسان في اي موطن من مواطن الضعف ذكر هذه الايه لنفسه قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت في كل امر من امور حياتنا واليه ايه؟ متاب. والنقطه الخامسه من اعمال ايضا اللي هي وظائف الرسول اللي هي وظيفه الرسل خامسا عدم التاثر النفسي، عدم التاثر النفسي من المعاندين، لان الله يعني لا يظلم نفسه، لان الله يتكفل عنه بذلك الامر. يقول ربي سبحانه وتعالى اذا كان استهزئ بك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت الذين كفروا ثم اخذتهم، يعني مش انت اللي تعاقبهم لكن اللي يعاقبهم هو ربي، فكيف كان عقاب؟ فالعقاب من من الله سبحانه وتعالى. في سورة كما جاء في سورة الرعد الآية كم؟ 32. من بيان وظيفة الرسل أيضا إن لهم حق كالبني آدم كالبشر، لأنهم من البشر. لم ينزل ربي سبحانه وتعالى ملكا رسولا، لكن أنزل إيه؟ من جنس البشر الرسول. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى إنهم يتجوزوا كلهم ذرية كلهم أولاد وكذا، ولذلك ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم إيه؟ إذا من صفات الرسول إنه برضه يكون بشر ويبقى له ذرية ويبقى ليه أولاد. ما هي الدروس النقطة الأخرى؟ ما هي ده بالنسبة للنقطة بتاعة ما جاء في هذه السورة في بيان أجمل هذه السورة وظائف الرسول. النقطة التي تلي ذلك في هذه السورة ما هي الدروس المستفادة؟ ما الذي استفاد من سورة الرعد؟ دايما يا بناتي لما بنطلع بالسورة لازم نسأل نفسنا استفدنا إيه من السورة دي؟ إيه الثمرات اللي طلعت بها من هذه السورة؟ أول شيء في هذه السورة في الدروس المستفادة أن كتاب الله سبحانه وتعالى وما حواه كتاب الله عز وجل من حكم وتشريع لا يناسبه إلا أن يؤمن العبد بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل. ولذلك عاب ربي سبحانه وتعالى قوم الذين يؤمنون وقال ولكن من أكثرهم إيه؟ لا يؤمنون. يبقى المفروض من حفظ كل من قرأ كتاب الله وسمع كتاب الله أن يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى بكل ما جاء. النقطة الثانية أن آيات الله سبحانه وتعالى الموجودة في ذلك الكون يجب اليقين بما توحي به وتدل عليه وهو القائل الله عز وجل. كل آيات اللي نشوف في الكون دي اعلمي أن لابد كما جاء في أهل السورة كما جاء في سورة الرعد هنا يقول ربي فيها أيضا لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يبقى دليل أن الآيات الموجودة في الكون ده في الكون دي لعلكم تكونوا على يقين أن في يوم تلتقوا بالله عز وجل ويكون هناك حساب. هيكون لابد أن يكون إذا كما ذكرنا في سورة آخر هي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والآيات لأولي الألباب. وذكر ربي سبحانه وتعالى أصحاب العقول إذا ربنا خلق كل هذا الكون سبحانه ما خلقت هذا باطلا لأن اتخلقت بالحق وفي قريب جدا هيبقى في حساب وفي عقاب وفي جنة وفي ثواب. ولذلك وأما الثالثة أن آيات الله سبحانه وتعالى ومخلوقات الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى التفكر والتعقل وصولا إلى ما تدل عليه وذلك من يقول يؤدي إليه من لزوم الإيمان في عشان كل ما تتفكري كل ما تزداد إيمان. كما لذلك قال ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم المرة يعقلون في سورة الرعد الآية 3 والمرة اللي بعدها الأولى يتفكرون والثانية يعقلون الأولى يتفكرون والثانية يعقلون في سورة التي في سورة الرعد. وأما الرابعة من الدروس المستفادة أن التغيير في الإنسان يبدأ من الداخل. لو الإنسان عايز يتغير بنسأل يتغير إزاي؟ أن التغيير في الإنسان كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أنت شايف في حياتك حاجة وتتمنى التغيير الأحسن غيري نفسك كما قال هنا ربي في كتابه في سورة الرعد. يبقى التغيير لابد أن يبدأ من الداخل من داخل النفس البشرية يعني من داخل العقيدة من القلب وما يترتب على ذلك وما يترتب من إصلاح القلب من إصلاح السلوك وإصلاح التصرفات الدل على ما في الأنفس منه من مكارم الأخلاق أو رذائل أو من إيمان. تجد مثلا أصحاب الإيمان سلوكهم إيه؟ طيب أصحاب الكفر سلوكهم إيه؟ نسأل الله لنا العفو والعافية. إذن لابد من التغيير من الداخل من القلب كما يقول ربي في هذه السورة إن الله لا يغير ما بقوم. ما تمرش علينا الآية كده وإحنا بنقرأها في قول ربي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لابد أن يحدث فينا تغيير. المفروض الإنسان لابد إذا وجد شيء في نفسه لابد أن يبحث أسباب إيه؟ يصلح قلبه، يصلح أعماله، يصلح سلوكه، يصلح نيته. نسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة دائما. ولذلك قيل كما يبرز دور السلوك والتصرفات وتقييمها بجانب تصحيح النية توجيه نيتك. يبقى برضه هنرجع تاني نقول لابد أن تتحول أعمالنا إلى نوايا إيه؟ صالحة. النقطة الخامسة من الدروس المستفادة من هذا هذه الصورة أنه إذا كانت الظواهر الكونية تسبح بحمد الله كما قال ربي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته سبحان ربي. إذا كان صوت الرعد صوت الرحمة فكيف بصوت العذاب؟ نسأل الله لنا العفو والعافية. فكيف إيه؟ ولذلك إذا كانت الظواهر الكونية تسبح بحمد الله عز وجل كما قال ربي سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه؟ تسبح كما جاء في سورة الإسراء. ولذلك نحن أولى بالتسبيح ونحن أولى بتنزيه الله سبحانه وتعالى ونحن أولى بالقرب من الله سبحانه وتعالى من هذه الكائنات الأخرى لأن ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل. نقول أيضا من الدروس المستفادة أن ما عليه الكفار والطغاة من مناصب ومكاسب وأموال لن ينجيهم من إيه؟ من سوء العذاب. ما تلاقيش إنسان على معصية. أحيانا ننظر إلى إنسان على معصية ربنا سبحانه الله على معصية وربنا أعطيها الصحة أو نبارك لها في المال أو يظل ظالمة وسبحان الله تأخذ حقوقها كاملة وإنسانة ثانية طائعة وكذا وكذا والعكس تماما. لا تغتر بهؤلاء كما في جاء في والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا لافتدوا به. يعني مش هينفعهم لا المال ولا البنون ولا كل شيء، لن ينفعهم الا الايه العمل. وكل ذلك كما جاء في سوره الرعد. نقول النقطه السابعه في الدروس المستفاده من هذه السوره، من تحت الانسان اللي دائما يشعر بالقلق والريبه والضيق وضيق الصدر، عليه بكثره الذكر، عليه بكثره الذكر، لان لا يوجد شيء يطمئن الانسان ويجعله مطمئنا ساكنا مثل ذكر الله عز وجل، لأنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النقطة التي تلي ذلك أيضا أنه أن يدعو إلى الله عز وجل لا يجب أن يكون كما في الرسل، يكون لا يستعجل بأدب مع الله عز وجل، فلا يستعجل النتائج. ما تقوليش سبحان الله أنا بدعو من الله عز وجل لكن الله لم يستجيبه، لا، ما تتعجليش النتائج كما قال ربي سبحانه وتعالى النبي، ولا تتعجلي ما صاروا إليه، إذ ليس لأي رسول أو أي من يدعو إلى الله عز وجل أن يستعجلوا بداية الناس، لأن ربي يقول لهم ليس عليك إيه ده. لأن الهدى ده والقلب ده بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وليس لهم كذلك أن يقولوا دعونا كثيرا فلن يستجب لنا إلى القليل، ولو واحد بس استجاب لك، لكن ذاك هذه النعمة. لو أمرت واحد ونهيت واحد، لو أمرت واحد معه ولو من أهل بيتك، لكن فاتي هذه النعمة، أن يجب تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. ولكن يحتاج الأمر إلى صبر طويل، يحتاج الأمر إلى الصبر والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك ولكن كل ما على ما عليك الا الايه ما عليك الا البلاغ فقط. الانسان لما يدعو الى الله عز وجل ليس عليه الا انه يدعو الى الله عز وجل، خاصه الانسان لما يدعو اهل بيته. لما تيجي تنظري في اهل بيته يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ واصطبر عليها، لا نسالك ايه لكن اموري استمر، يعني نقول بس نقعد نزن عليهم، زني عليهم واستزيدي في المسألة لحد ما ربنا يفتح قلوبهم لهذه المسألة، كما جاء في رسالة الرسل رضوان الله عليهم. ولذلك يكون ينبغي على كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يتأدب في حق الله، يتأدب في حق الله، وينوي بذلك العبودية لله. لما تيجي تأمري أهل بيتك أو تأمري أي إنسان أو تقولي داعية سواء في داخل بيتك أو خارج بيتك إلى الله عز وجل، لابد أن تكون نيتك الله عز وجل، لابد أن تستحضر النية وتسأل ربنا سبحانه وتعالى العظيم. مهم جدا يا جماعة إن الإنسان يسأل ربي سبحانه وتعالى في حق الله، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الرعد: إنما عليك إيه البلاغ وعلينا الإحسان. فقيل أن هذا البلاغ هو أول الجهاد، قيل أن هذا البلاغ أول الجهاد. أنت عارف لو قعدت تأمري أهل بيتك صلوا، أو تأمري صاحبتك قولي اعملي كده، أو تأمري بنتك يا بنتي أنت كنت على طاعة، إيه اللي خلى حصلت، إيه الخلل اللي حصل في عقلك ده، أو تأمري ابنك إن أنت كنت مطمئن، يعني سبحان الله مستمر بالصلاة، ماذا حدث؟ أنت في جهاد. وصدق قيل البلاغ هو أول جهاد، قيل أن البلاغ هو أول جهاد، بمعنى أنه متى صح البلاغ. قيل في ذلك معنى ذلك أنه متى صح البلاغ واتجه الذي يدعو إلى ذلك إلى تبليغ الحق، هنا وصل ذلك الحق سبحان الله. ماذا يعني زي هنا في المسألة يا جماعة؟ بنقول الأمر يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى توحيد، ويحتاج إلى فهم الربوبية، ويحتاج إلى فهم الربوبية عشان يكون المسألة فيها دعوة صحيحة. أما تشوف الإنسان نعم يقدر يوصل ويكون عن فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى عن إيه؟ النقطة التي تلي ذلك أيضا من هذه سورة الرعد، أن حياة الناس لا تصلح إلا أن يتولاها أو يتولى قيادتها من يبصر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل على محمد، ما ينفعش تدعو إلى الله عز وجل. ولذلك قيل الذين يعلمون أن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ومن ثم الوفون بعهد الله وهي الفطرة، وبعهد الله كل العهد اللي هو الموثيق العهد مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يصلح لمن يدعو إلى الله عز وجل إنسان يجهل من هو الله عز وجل أو لا يتعرف على الله عز وجل. لا بد أن يكون من يدعو الله عز وجل يكون على بصيرة وعلى علم وعلى فهم لهذه المسألة. وهنا أنه لذلك قيل ومن هنا كانت العلاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين العمى عن الحق الذي يصيب كل الآئل، يعني من يأمر أو ينهي إذا لم يكن عنده بصر أو بصيرة كيف يأمر وكيف ينهي. ذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. مفاتيح سورة الرعد هذه أحبائي لرئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر اللي هو الدكتور عبد الحي الفرماوي. والتفسير طبعا بالنسبة للتفسير أنا أقول تفسير مجموعة كذا كتاب من كتب التفسير، من أراد أن يكتبها هكذا. جزاك الله خيرا. وننتقل بعد ذلك إلى الرحمة. الرحمة المهداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين نزهة المنطقين في شرح رياض الصالحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم ما زلنا نتحدث في حديث اليوم أحبائي في أحوال باب 35 اللي هو باب إيه؟ باب الضعفاء، ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعف والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشباب. خلي بالكم الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله هديكم الحديث عن اللي هو الباب 34 بإذن الله، سواء انتهينا اليوم أو لم ننتهي من باب الضعفاء، لكن الأسبوع القادم هيبقى باب الوصية بالنساء. طبعا هي مهمة مسألة جدا، باب الوصية بالنساء دي هتعجبكم صح؟ إن شاء الله بإذن الله. عشان كده خلي أصلحكم، أنتم تحبوا طبعا تسمعوا كلمة. نقول ما زلنا يا أحبائي في رحمة هذا الدين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة ربي بنا، ولذلك ما زلنا نتحدث عن اهتمام الدين الإسلامي بالفقراء والمساكين والأسرى والضعفاء، كل الضعفاء اللي احنا ذكرناهم وذكرنا طوائفهم. نقول سبحان الله يا أحبائي، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالضعفاء ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطعام، ده في أمر الطعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. طب ده طعام، يقول شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. حديث ده يعني أقول لكم مضمونه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى رسول الله. حديث ده رواه مسلم. معنى هذا الحديث قولي بئس الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك إيه؟ بئس الوليمة اللي يأكل منها الغني ولا تعطي منها الفقير شيء، ده هو محتاج أولى فطعمي منها. ولذلك شوفي الإسلام بيدعو إيه؟ بيدعو للرحمة للفقير. إزاي؟ إزاي هذه الفئات يتم بيها الإسلام جدا؟ شوفوا لغة الحديث طعام الوليمة مقصود بيه طعام إيه؟ العرس. يعني ما كل واحد عنده أهل أغنياء وكذا مثلا هيعزمهم مثلا في مكان كذا، يروح لهم كل الناس اللي هم ايه ولو كان فيهم احد فقير وفقراء ولا كذا يروح عامل فيهم ايه، لا ما يبعدوا عن العرس. افاد الحديث اجابه الداعي ان المفروض ان لو في وليمه الى النكاح المفروض انها ايه واجبه، وليمه النجاح النكاح قيل انها واجبه، يعني يعيد اليها واجبه حق المسلم، والى غيرها اي وليمه ممكن تكون مندوبه يعني مستحب، بشرط ان تذهبي الى الوليمه. شوفي ما أكتب اسمعوا الأفضل الحديث إيه، إلى هذه الوليمة ولا يكون في الوليمة هذه منكرات، ما تروحيش الوليمة على يعني هناك بتاكلي مع وقاعدين طول ما أنتوا قاعدين يبقى غيبة ونميمة وقصف وكذا وكذا وكذا، لكن روحي الوليمة اللي أنت هيطيب قلبك ليها واللي مش هتعصي فيها أبدا ربك، لأنك بتخرجي منها خدتي أمور كتير ولبيتي الوليمة، خدتي طاعة التلبية وخدتي طاعة سبحان الله، خدتي نوايا كتير جدا، خدتي سبحان الله الصلة وخدتي الأجر وخدتي الاجتماع على الطعام وخدتي سبحان الله إذا كانت لك أخوات في الله اجتمعتي مع أخواتك، خدتي نوايا عديدة وخدتي إدخال السرور على من سألتك إنك تحضري هذه الوليمة، خدتي نوايا إيه كمان، خدنا نوايا كثيرة فيها، بشرط إنك لو رحت وليمة صاحبتك بعد جت جابتك يعني عرضتك وليمة دخلت الوليمة لقيتي كل النساء لابسين معرفش مش لابسين يعني لابسين العين يعني دي مش وليمة دي معاصي، أو قاعدة في المكان في الوليمة وقاعدين بقى في مسائل كثيرة جدا ومخالطة شديدة وهزار وضحك ونساء حاطة مش عارفة كذا وكذا على وجوهها وعلى وأنتوا عارفين طبعا وكذا وكذا ومع ضمير الشيطان. هذه لا يكون هذه، ولذلك قيل فيها يشترط أن تكون وليمة لا تعصي فيها الله عز وجل، لا يعصى فيها الله. إذا أحببت الله وغيرت على دينك فاذهبي إلى الوليمة التي لا يعصى فيها الله عز وجل، ولذلك لا تكون هناك طاعة معصية. ما تقوليش أنا رايحة أحضر كذا كذا عشان مش عارفة مين يزعلش، يزعل بس ربي لا يغضب عليه. ولذلك نقول إن هذا اهتمام، شوف اهتمام الدين بالفقير، قال لو في وليمة لازم تأكلوا منها، لازم تطعموا منها، وإلا بئس بئس الوليمة اللي عندك دي، لو أكلت ما أكلش منه الفقير وأطعمت منه الفقير بئس الوليمة هذه، لابد ان ياكل الفقير ويذوق ويذوق الطعام المتعدد ده. لذلك واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام هذا الكرم رحمه عند العالمين الاهتمام بالفقير. لذلك شوفوا سبحان الله يا احبائي استفاض كتاب الله عز وجل والسنه في الاهتمام بامر الفقير في الفقير والمسكين الفقراء والمساكين يعني. ولذلك شوف معين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اخشى ما اخشى على امتي الايه الغنى. كان يعلم ان الفقر ان الغنى لو فتح على الناس هيبقى يخشى عليهم من الناس، لكن فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا حيث رواه البخاري. يعني ما كانش علينا يخاف علينا الفقر لكن كان بيخاف علينا ايه؟ الغنى. لما يحدث في الغنى بالحديث الصحيح من الفتنه؟ مع كوني على هذه الصوره النبي صلى الله عليه وسلم كان ان يدرك ان الفقر فتنه شديده لكن فتنه الغنى اشد. ولذلك في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا اللهم اني اعوذ من الكفر ومن الفقر انا مستعيذ منه لانه في فتنه. الحديث الذي هذا الحديث الله في صحيح الألباني. وكان يقول ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر حديث اخر لشعوره بان الفقر ده امر ايه شديد. حديث كثيره جدا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله لكن انظروا الى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم للفقير. ابو ذر الغفاري كان فقير ليتنا تعلم سيرته والله ما اراد ان يحيي القلب فليقرا في سيره هؤلاء. والله يا احبائي لو الانسان شغل نفسه في بيته في بيته لو انت كده في مجلس علم الحمد لله والشكر لذلك بفضل الله يؤتي من يشاء. كفى علينا ان ربنا سبحانه وتعالى كتبنا في هذا اللحظه في اديب الاحرار في ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن شوفي ربنا سبحانه وتعالى لو عشت مع هؤلاء الصحابه ابو ذر يعلم ان ابو ذر رضي الله عنه كان شديد الفقر. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له يا أبا ذر يا أبا ذر إن طبخت مرقة شربة فأكثر ماءها وتعاهى جيرانك. أكلهم يمكن أن يعمل كده الواحد يعمل الأكل ويدوب يدوب على دخل يلا بسرعة معرفش مين دخل عليك في الأكل شيلي بسرعة الأكل لحسن إيه لحسن إيه يدخل إيه يحصل له إيه يأكل معاك شيلي بسرعة بسرعة شوف ولا وأول يبقى الأكل موجود بعد كده إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يتصدقن على الجيران على الجيران ولو بشيء قليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا بدي رواه البخاري يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة ما فيش جارة ما تحقرش جارة جارتها ولو فرسا إيه شاء يعني لو عندك حاجة قليلة قوي لو حلوة يعني ايه حاجة اي حاجة اي حاجة زهيدة جدا يعني طبق بسيط اديها لها لجارتك. هذا شوف الاخت اللي تقول عاشور احنا قاعدين كده بتاع بارك الله فيك. ممكن تبقى عشان بس البحث المدرسي ما بقاش عندنا بس قاعدين نتكلم ده كله الله يرضى عليك نتكلم جميل. لقد كان يريد هذه الروح الرحيمة ان تسلك الامه كلها. جميل قوي ان انا احب الكتب في الدين جميل قوي ان انا اقول لك يعني نأكل مع بعض لقمة أو كذا. ممكن تكون أنت غنية عن هذه اللقمة أو إن وديك هذا الطعام ممكن تكون أنت غنية تماما عن هذا الطعام لكن هيدخل عليك إيه؟ وهيبدل إيه الفرح. المعلم الكبير كان بالمؤمنين رحيما عرفوا ذلك ينهى عن المسألة فقير آه لكن شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث روى أنس بن مالك رضي الله عنه رجلا من أنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستجديه فقير جدا جدا فقال أما في بيتك شيء يعني؟ قال بلى والله ما عندي شيء أبدا إلا حلس يعني حاجة كده مهللة بسيطة نلبس بعضه شايف الناس عندها إيه وعندها إيه وعندها إيه وعندها زعلانة ولسه ما جابتش كذا ولسه ما جابتش كذا ولسه ما فرشتش كذا ولسه البودة الفلانية عايزة تعملها ديكور كذا وكذا. وده بيقول إيه؟ بيقول والله يا رسول الله ما في إلا حلس نلبس بعضه يعني حتة ناس مهللة نلبس بعضه ونفس بعضه عشان يغطوا وينام عليه. وقعد نشر فيه ماء حاجه كده زي حاجه ايه مكسوره ظلمانه كده يعني. فقال النبي اتني بهما صلى الله عليه وسلم فاتاه بهما النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخذهما رسول الله وقال ايه من يشتري هذين حاجه باليه لكن خلاص من يشتري الاثنين دول. فقال رجل انا اخذهم بدرهم يا رسول الله وقال الاخر انا اخذه بدرهمين يا رسول الله. فاعطاهم رسول من بالدرهمين راح النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الدرهمين لمن للانصاري وقال اشتري باحدهما طعاما خذي روح اشتري بدرهم طعام وبالدرهم الثاني ايه قدوم. وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له احتفظ وبيع روح خذ القدوم ده هو حاجة بسيطة جدا، لكن اشتغل، ما تبقاش متسول، ما تبقاش قاعد تطرق على الأبواب، ما تبقاش واقف في الشارع تمد ايدك، لكن خذ بأسباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل وقال له النبي ايه، ولا أراك كم يوم؟ بعد اسبوعين. قال له اسبوعين، ما تجيش بعد اسبوعين، يعني اشتغل ما تجيش تاني يوم ولا ما لقيتش حاجه، ما انت مش هيجيلك حاجه تاني يوم. قال له بعد اسبوعين خد بالاسباب، ربنا يغنيك، بس خد بالاسباب. فاتى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وباع، احتطب وباع، وجاء وقد اصاب 10 دراهم، كسب 10. فاشترى لبعضها ثوبا وبعضها طعاما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير لك ما انت جيه، والمساله فيها ايه؟ نقطة في وجهك يوم القيامة. يأتي الإنسان الشحات يوم القيامة والمسألة معقولة خير في وجهي، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة. الناس كثرت مسائلها قوي، بتمشي على طول في الشارع، عنده في البيت كتير كتير، وشايف الصفايح وشايف، بنسمع حاجات كتير كده، ويجي طول النهار قاعد ومتصور وده بالمسائل وقدام كذا ومش عارفه كذا، وغم عيني وقول عيني، وغم رجله وقول رجلي، أو أنا أخطب وهكذا. ولذلك يقول إلا ثلاثة، لذي فقر مدقع، يعني فقر شديد ما عندهش، وعنده إمكانية واحدة قاعدة، هتجيب منين؟ خلاص يا جزء. أو لذي غر، واحد عليه دين ما عندهش، هتجيب منين؟ أو لذي دم موجع، واحد عليه دية، وتعرفين الدية لازم أن تدفع. ولذلك وكان أيضا في المساكين، كما قال النبي، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه في المساكين، في رحمة بالمساكين، أنزل ربي إنما الصدقات من للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هي وفي الأسرى. عجيب أمر ذلك الدين. شايفين اللي مش عارفين الإسلام، مش واخدين بالهم من إيه؟ رحمة الإسلام، من رحمة ذلك الدين، رحمة رحمة المعداة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى، شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بالأسرى وهم ضعفاء. الأسير ضعيف، الأسير لو خدتيه من بلد ووطن وكده وهو عدو، إلا إنه ضعيف. شوفك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي أولا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا. يعني بتطعيم الطعام حتى الأسير وانت على حبك، آه انت لدي الأجر الكبير لو طعمت حتى هكذا. شوف الأسير اللي بياخدوه على الهروب، أكلوه وحطوه معرفش إيه، ويزلوه بإنه ولوله المصحف يتعمل فيه إيه وكذا. لكن شوف هؤلاء يا حبايبي، رسول الله الرحيم الضعفاء. يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأسرى، ولذلك في أول، كما كان في أول غزوة غنم فيها المسلمين، كان أول غزوة غنم فيها المسلمين أسرى، اللي هي غزوة إيه؟ غزوة بدر طبعا. كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بهم أي بالأسرى خيرا، يأمرهم النبي يقول استوصوا بهم خيرا. المهم في الأمر في هذه المعاملة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد قوانين، لا، تطبيق. ولذلك شوفوا تطبيق النبي في هذا الأمر في إطعام الأسرى. يطعم الأسرى أفضل ما عندهم. يقول كما جاء في كتاب ربي في هذه الآية دي دستور، ده يعني أمر. شوف بقى النبي يقول، ابن عباس رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم غزوة بدر أن يكرموا الأسرى، يا سبحان الله، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغذاء. يبقى عنده غذاء، يقدم الأسير على غذاء، ويكون عنده غذاء يروح يقدم الغذاء لمين؟ احنا دلوقتي لو عندنا حتى مش أسير، لو عندنا واحد ومعاك طعام، هتاكلي ولا هتقدمي له الطعام؟ هتاكليه، واحد يقول هاكله طبعا. لكن شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم، يأمرهم، يأمر الصحابة، قدموا الأسرى على أنفسكم. ويعلق في ذلك الأمر سبحانه وتعالى، لم يكن الأسير إلا إيه؟ مشرك. الأسير في ذلك الأمر، ويكسيهم كمان يعني الرحمة، ويكسيهم ضعفاء، فئة من الضعفاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسو الأسرى، لم يقتصر فقط على طعام الأسرى من المشركين، بل كانوا يقدمونهم على الملابس أيضا. عنده الملابس كما جاء في التاريخ البخاري، ذكر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، لما كان يوم بدر أتى أتي بأسارة بدر يعني، وجهم بن عباس، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم على قميص، وجد على مين؟ على ذلك الصحابي، فأخذوا منه عشان يلبسه للعباس الأسير. شوف الرحمة. ولذلك ويوصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم المأوى والمسكن في أجل مكانين، السكن في أجل مكانين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مكانين كان النبي يحب فيه الأسرى، المكان الأول المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان الثاني في بيوت المسلمين، بيوت الصحابة. شايفين يعني، ولذلك وكان يستهدف البقاء في المسجد إن مجرد ما هو أخلاق المسلمين يا رب تغير أخلاقنا للأحسن، يا رب تخلي عدونا يرجع يدخل الإسلام بحسن ظن، وكان مجرد ما يروا خلق المسلمين يتأثروا بخلق المسلمين فيدخل الإيمان في قلوبهم، كما كان في الصحابي الجليل ثمامة بن إيه؟ بن عثمان، لما كان قاعد في الحديث الذي رواه البخاري في مسجد الرسول وربط النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في سرية في المسجد، ويأتي هذا الرجل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سيد قومه، ويأتي الرسول يقول له يا ثمامة لم ترجع، مش هترجع، مش هتدخل الإسلام، يقول له هذا بلدك أبغض البلاد، وهذا الوجه وجهك أبغض وكذا، ده طي المدينة ولا وجه رسول الله ولا ذلك الدين، وظل على ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو قالوا يا جماعة بصراحة بعد ثلاث أيام بس، ثلاث أيام تعرف على خلق المسلمين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كنت أبغض الوجوه إليه، أصبحت أحب الوجوه، وكانت بلدك كذا بقيت أحب البلاد، وكان دينك كذا، كيف أدخل الإسلام؟ ازاي خلقنا، ازاي عندنا اخلاق يوم اللي قدامك يحب الاسلام منك مش يبغض الاسلام منك، يقول المسلمين كذبين، هو يقول المسلمين كاذبين، المسلمين ما عرفش يسرقوا، المسلمين ما عرفش ايه اللي عمل كذا لكن بيسرق، ما ينفعش مسلم يبقى غشاش ولا حرامي ولا زاني ولا سيء الخلق ولا يضع ماله يد على مال ليس بماله ولا يطمع في مال غيره، ما ينفعش المسلم يا احبائي يكون هذا السلوك، ولابد ان نكون قدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الصحابه وفي بيوت الصحابه رضوان الله عليهم كان هنا يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في منازل الصحابه. شوف الحسن البصري يقول كان يؤتى بالاسير فيدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم الينا ويقول احسن اليه، فيكون عندنا الأسير اليوم واليومين فنغفره على أنفسنا، نبي يدفع سمحية في البيت وأفضل مكان وأفضل سير. عدم التعرض من أهل الأسير بالأذى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة السليمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحم الله عز وجل، ولو كانوا هؤلاء مشركين ولو كانوا هؤلاء مشركين. ولذلك سبحان الله يا احبائي لما تشوفوا هذا الامر، هل الامام قيل الامام مالك ايعذب الاسير؟ يسال الامام مالك ايعذب الاسير ان رضي ان يدل على عوره على حاجات يدل على عوره العدو؟ قال ما سمعت بذلك، لا النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما يعذبش، ما هذه الرحمه. ولذلك كان في غلامين كده مع قريش، ولدين بيسال القوم مع المشركين فمسكوهم الايه؟ المسلمين. فانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بغرب الله يقول ليه؟ قال لهم اعترف انهم مع المشركين يسكنون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الرجل الفلان اذا كان اذا صدقاكم ضربتموهما واذا كذباكم ضربتموهما، يعني لو قلت لكم ان احنا مش معاهم هتضربوهم وكانوا كذابين، ولما كانوا صادقين بتضربوهم ليه بتضربوهم؟ ما هي الرحمه؟ ديننا هذا هو ديننا في الرحمه، لا يعلمنا ان نرحم بعضنا بعضا. ولذلك الرفق بالاسرى ودين معهم في التعاون والرفق جانب في كل صوره من الصور. لذلك شوفوا سبحان الله يا احبائي واحد من هؤلاء الاسرى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلين معهم ازاي من اخلاق الاسلام، كان لا يسأم ولا يمان ابدا رسول، لما يجي الاسير يقول له محمد صلى الله عليه وسلم يروح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم سمع. لذلك قيل في صحيح مسلم عن عمرو بن حصين رضي الله عنه انه قيل كان ثقيف خلفاء لبني حصر، هنا اي اسر يعني، فاسر ثقيف اسر رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسر اصحاب رسول الله ايه رجلا منهم، وبعدين واصابوا معه ايه العضبان ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل داخل الوساق فيقول له يا محمد الاسير يقول له النبي، ما فيش سوء ادب، في سوء ادب يعني، لكن النبي كان يعمل ايه؟ شايفين ايه؟ وراح رايح النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ما هذا الرجل؟ اللهم علمنا الخير. فيقول له النبي قول يا امي يا محمد لما اخذتني؟ اخذتني بايه؟ اخذتني بايه؟ يرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ اخذتك لانه في ناس، لان انت ايه؟ كان مقابل يعني. ثم ينصرف عنه فينادي يا محمد يا محمد، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا رحيما رقيبا، فارجع لي يقول له ما شأنا؟ عايز ايه؟ مع انه خلاص قال المساله. بعد كده في النهايه يقول له يا محمد، يقول له ما شأنك؟ ما قالوش انت سالتني ثلاث مرات، المره الثالثه ما شأنك؟ قال اني جائع فاعطيني واسقني. قال هذه نعم اللهم علمنا الأخلاق مشاعر الإسلام ومشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهى النبي صلى الله عليه وسلم بالإضرار بأسرى النساء والأطفال ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرقة في الأم ولذلك فسر المسلمين أسرى المسلمين أسرى وكانت في الأسرى امرأة فكانت بتبكي فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبكي وكان رضيعها كان ابنها فرقه بينه وبين ابنها يعني اتباع يعني فسألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبكي فقالت فرق بيني وبين ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه في حديث صحيح لذلك ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في هذه القصه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رق قلب رسول الله هذه المراه ارسل رجل من المسلمين قال له اذهب الى البلد الذي في هذا الطفل واعيد الى امه أعيد هذا الولد إلى أمه شفني أحمد وهو مشرك وهو كافر ولذلك وتأتي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للغارمين وطبعاً في هي مصارف الزكاة للغارمين بس يقول لك الغارمين إيه كانت اللجنة الدائمة الفتاوى الغارم اللي هو عليه مال قال لك الذي عليه مال في هذا الأمر يكون عليه ليس عنده ما يسد ذلك الدين عليه مال يعني استحق أن يعطي من الزكاة رحمة به يستعين به أما إذا كانت استدانته عشان يشتري أرض أو يشتري سيارة يتخفف بيها يعني يترفه بيها فلا يستحق أن يعطى من زكاة المال لكن إذا كان مضطرا لبناء بيت يسكنه أوضة عشان يسكنها يديله من زكاة مال ملابس مناسبة يديله زكاة مال أو من تقول ما عندوش مال ينفق على الأم والأخت وعلى الأولاد يديله من زكاة المال كأبيه وأولاده وكذا أو شراء سيارة يعني هيعمل مثلا ايه جايب سياره او كده صغيره مشروع صغير عشان ينفق عليه من كسبه يبقى هنا في الحاله دي يجوز كما جاء في اللجنه الدائمه الفتاوى وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى بل جعل المعسر منهم بل جعل من يترك اللي هي الدين كما جاء في الحديث ان رجل كان في مكان قبلهم اتاه ملك يقبض روحه فقيل له هل علمت من خير عملت شيء عملت شيء قال ما اعلم الا اني كان يمر المعسر فادخله ربي الجنه كأدخاله رب الجنة لإنظار المعصر الواحد على يدين والخدم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم للخدم كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه وجاء الرسول وهو صغير يقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ما ضرب خادم ولا امرأة واحد يبقى متجوز وطول النهار وليد عجبنا في امرأة أو يكون عنده خادم أو خادمة ويعمل إيه؟ نعم تضرب فيها يقول خدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي ابدا ايه ولا قال لي لما فعلت كذا وما فعلت كذا ولذلك كان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انه سبحان الله يا جماعه انه اذا اتى احدهم خادمه كما في الحديث الصحيح اذا اتى احدهم خادمهم بطعام فان لم يجلسه معه يعني كان يجلس مع الخادم فلا يناوله لقمه او لقمتين او اكله او كسين فانه ولي ايه المفروض ان هو عليه ان هو يتولى اطعامه فاذا ما كنتش بتقعديها معك على سفرتك على الأقل تطعميها من الطعام الذي بيديه وتطعمه منه لأن هذا هو الدين وكذلك رحمة النبي لضعفاء المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم المظلوم لأن المظلوم كمان إيه ضعيف ويذكرهم بأن دعوة المظلوم كما قال ربي وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد إيه فإن الإنسان كان مظلوم كل مظلوم هو ضعيف حتى يعد له حقه أمر تضربه أو الإنسانية ترحمه الإنسانية وزي كان الجاهلية كان فيها الجاهلية فيها حلف فكتين الحلف ده كان يسمى حلف الإيه؟ فضول كان بيعملوه ليه؟ يعقد مع قبل الإسلام كان يعقد في مكة واتفقوا فيه القبائل على حماية كل مظلوم شايفين إزاي؟ يعقدوا ذلك الأمر إنهم يحموا كل مظلوم يعني كان لسه مشركين لكن في الجاهلية فيقول النبي ها أي مظلوم في مكة في هذا الحلف يروح يقول لهم أنا مظلوم هاتوا لي حق من فلان وكان في الوقت انهم مشركين لسه ما زالوا في مواجهه الظالم مهما كانت مكانه الظالم مهما كانت سلطه الظالم يعاد الى المظلوم حقه بهذا الحلف اللي هو ايه؟ نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت في دار عبد الله بن رجعان حلفا بيتكلم عن حلف ده ما احب لي به حمر النعم ولو اعيد اليه في الاسلام لاجبت مع المشركين وذلك المطلق ايه؟ المشرك حتى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم النبي صلى الله عليه وسلم من مات عنه الزوج او مات عنه رب الاسره او حتى مات عنه عزيز يعني يعني بيقول لك ان سبحان الله شوف لما مات في آل جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه آل جعفر اسمعوا لهم طعام مش دلوقتي نسيبوا الناس دول اللي عندهم الميت هم اللي يدخلوا المطبخ يطبخوا وكذا ويحصل العكس في زماننا بيحصل العكس للاسف للبعد عن الدين ولا قله فهم الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الناس ضعفاء الناس دول عندهم ابتلاء اسمعوا بقى اسمعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم منشغلهم عندهم دلوقتي جمال عندهم دلوقتي حزن واكتئاب عندهم دلوقتي حزن على فراق الاحبه فالمفروض ان انتوا تسمعوا لهم الطعام ما تخلوهمش يتكلفوا الطعام وعندهم بلاء هذا حال المسلمين لكن تخيل المسلمين دلوقتي بيعملوا ايه لو في ابتلاء بيروحوا عاملين ايه يجي الميت او اهل الميت يقعدوا يجيبوا طباخ في بيتهم ويقعدوا يطبخوا للناس اللي جايين قاعدين حواليهم قاعدين وبتبقى الواحده قاعده عشان ايه فرصه هي قاعده اهو برضه تجدد احزانها كمان لو عايزه تعيط شويه او كذا وبتبقى طبعا والميت او اهل الميت مسكينه اهل الميت بيبقى محتاج للراحه الشديده ولو فهمنا الدين وعينا ذلك الدين لفهمنا تماما ولذلك نقول كفى بنصره الدين ان جعل ربي سبحانه وتعالى انا المتكبر وزن وللضعيف عند الله عز وجل شوفوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه لا يأتي بالرب العظيم السمين يوم القيامة لكن متكذب لا يزن عند الله جناح بعوضة كما في حديث اللي هي متفق عليه بينما في عبد الله بن مسعود لما كان مرة كده بيقطع شجرة عبر الأمة وكان مرة على شجرة من شجر الأيه الأراك يجمع من ثمارها يعني فلاحظ الصحابة طلع كده من المدينة خلاعة فزي بعض الناس كده لما تلاقي واحد كده رفيع واحد هيئته يقوم يضحكوا عليه وهذا من الامر الذي يتعلم الدين لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون ايه خير منهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ساقيه كده ان ساقيه هذه عند الله يوم القيامه اثقل من جبل احد اي فلا تضحكوا على هذه بما عنده لانه عند الله سبحانه وتعالى جل كثير يعني ممكن يكون انسان بسيط لكن يزن عند الله سبحانه وتعالى وهذه التي تقوم بالمسجد عند الله تعالى ضعيفه لكن اللي بتكنس المسجد وبتنظفه وكل ميتها لله عز وجل رفع ربي سبحانه وتعالى قدرها بان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو سال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قيل شابا وقال افلا كنتم اذنتموني يعني اعلمتموني بانها هذه المراه وجدتوني طيب دلوني على قبرها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه في وهذا ما هذه الصلاه الثانيه الا ايه لانها لها شان عند الله عز وجل وقصه هذا المظلوم قريش اللي هو ايه قريش العابد فاكرين قصته عابد وكذا وقعد في صومعته وهم دعت عليه فقعد يقول يا ربي قوم تدعي فقال ربي امي وصلاتي يقبل على صلاة ولا ينصرف لدعاء أمه كانت أمه عايزة تشوفه يعني هو قاعد في صومعته في الجبل وأمه بتجيله البيت عشان عايزة تشوفه لكنها تشتاق إليه فأقبل على صلاته فلما جاء من الغد جيت برضه أمه عشان تشوفه فأقبلت عليه أتت وهو يصلي فقال نادته يا بني فقال أي ربي أمي وصلاتي أترك صلاتي ولا أرد على أمي ولا إيه فصلى فأقبل على ذلك فقالت الأم ده كان في قبلنا يعني الأم المفروض ما تبعيش على أولادها أبدا فقالت الأم اللهم لا مجمته حتى ينظر إلى أولاده المميزة شايفين لما نشوفي واحدة عاصية وتبصلها من ضمن الحاجة القبيحة مش عارفة تفرج على مسلسل ولا مش عارفة والأفلام ولا إيه وكذا وكذا وتقولي جميلة أوي مش عارفة 100 وإيه؟ 150 حلقة ايه العلاقه دي ايه العلاقه اهي الاخت اللي بتقول لي 150 حلقه ايه هي ما اعرفش 150 حلقه انا قلت والله 150 حلقه في الدين لا طلعت 150 بارك الله فيك كله 150 حلقه 150 حلقه فشوفوا الام قالت ايه قالت الام سبحان الله لا تميته حتى ينظر الى وجوده من الناس فتذكر بنو اسرائيل هذا الرجل وعدالته وكانت امراه بغي يتمثل بحسنها يعني فقالت لهم ان شئتم افتنه فتعرضت له وادعت وكان لها في راعي وكذا كانت تاوي الى صومعته فحملت منه فادعت في قصه ان هو ان هذا الغلام اتى من ايه؟ فكانت من الله نصره المظلوم إن ربنا سبحانه وتعالى أنطق هذا الطفل نصرة للمظلوم وهو في المهد فهذا مما نطق فيه المهد نصرة المظلوم وقصة هذا الصبي الرضيع الذي أيضا نطق وهو رضيع ونصر نصرة المظلوم. شوفي صبي يرضع من أمه، فمر راكب على دابة فارهة، يعني دابة وشارة وهي الجمال، يعني واحد بين عليه قبها والهيئة والملبس. فقالت أمي، أمي بقى بتربع ابنها وشافت الراجل ده ماشي كده بحاجة قبها والموكب وكذا والموكب وكذا، قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. فراح الولد سيدي أمي فقال وأقبل إليه فنظر إليه بصيره كده وقال الطفل اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على سيدي أمي فجعل يرضى. أنا بحكي هذه القصة أقول فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي إصبعي بإصبعي، يعني النبي كأن حصله في فيه، فجعل يمصها في هذا الطفل الذي يمص سيدي أمي. ثم مروا بجارية لكن هذه مظلومة، وكانوا يضربونها ويقولون زنت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذه دعاء حسبي الله. فقالت أمي اللهم لا تجعل إني مثل هذا، فترك الرضاع ونظر إليه وقال اللهم اجعلني مثل هذه يا رب سبحانه. فتقول اللهم، فقال اللهم اجعلني مثل هذه. فهنا لك تراجع في الحديث، أي حدث الطفل في سواه، يعني الطفل كان حديث، فقال مر رجل حسن الهيئة فقالت اللهم اجعلني مثله، فقلت اللهم اجعلني مثله، يتحدث الولد. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنت وكذا، وقالت لا تجعليني مثلها، فقلت اجعلني مثلها. قال لها إن ذلك، تعجبت إن ذلك رجل جبار، فقلت لا تجعلني مثل هذا الجبار، وإن هذه يقولون زنت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها مظلومة. بل المظلوم هذا الحديث متفق عليه بنات، حديث صحيح، حديث صحيح. الإسلام ورحمته بالأعمى وبالأعرج وبهذا، ولذلك شوفوا سبحان الله لما الإسلام قرر عليه كمل كل ذوي الاحتياجات. لما سيدنا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الأعمى عبس وتولى، وكان يأمر إيه وجهاء قريش، فأنزل الله سبحانه وتعالى له معاتبا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هذا الذكر سبحان الله يحفظه. يقول الباحث الإنجليزي معلقا على هذه الحادث، يقول مرة أوحى الله تعالى إلى النبي وحيا شديدا مؤاخذة، ده واحد إنجليزي يقول الكلام ده، لأنه أدار وجه عمله الفقير أعمل وخاطب رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فنزل الوحي. فلو كان كما يقول أغبياء النصارى بحقه هو شديد شديد من أهلها. فكما كمان في حاجة عندنا في مصدر وقد نشر ذلك الوحي، فلو كان كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان لذلك الوحي من النبوة بشكل كل وحي أبدا، وهو نزل الوحي. لهذا يؤكد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عبس وتولى فيه نزل فمرحبا، ويقول النبي إذا جاءه يبسط له فراشه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذه القصة نرى فيها المعاتبة لمن ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. شكوا لما توجه في ذوي الحاجات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما توجه رسول صلى الله عليه وسلم بجيش صوب أخر وعزم على المرور بمزرعة لرجل، الرجل ده كان منافق وكان ضرير يعني، أخذ هذا الرجل الضرير يشتم النبي ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقذف في النبي، عشان كده ما هينا ناشا ولا يعني. وأخذ في يدي حبنا من التراب، يعني شتم وأخذ حبنا من التراب، وقال في وقاح النبي والله لو أعلم أني أنت فين لا أصيب بها غيرك لرميتك بها لو مش شايف. وقال والله لو أنت عارف فين، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه لما رأى التراب قال إيه وما رميت إذا رميت لبيه الله، فهذا في أي يبنى هو. فقال أصحاب رسول الله اقتلوا يا رسول الله اقتله هذا الأعمى المجرم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ضعيف، دعوه ضعيف سبحان الله، لم يأمر بقتله ولو حتى بأبيات، حتى ما أشهد مبروك، حتى ما أشهد سوء، حتى ما أشهد شتوم. لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على الرغم أنه كان هذا مشرك، ولكن تعلمنا منه العفو وتعلمنا منه الصبر. فليس من شيئا من المقاتلين الاعتداء على أصحاب العهد، شايفين دين. وكان تكريمه لهم إن الله عز وجل يكرم الأعمى، كرم ربي الأعمى. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الحديث إذا سلبت إذا سلبت من عبدي كلمتين أو حبيبتين ليس لها عوض بذلك ثوابا دون الجنة إذا حمدني عليهما. لو الإنسان فقد حبيبتيه ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. خلاص عوض الجنة. سبحان ربي. شرط أن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى. وليس ذلك فقط، ولكن كرم المريض، كرم رحم المريض. فأقول النبي في الحديث الذي رواه البخاري: ما من مسلم يشاك شوكة، سبحان الله، فما فوقها إلا كتبت له بها ضاية ومحيط عنه بها خطيئة، حتى لو أي ألم، أي مرض، أي شكيت شوكة، أي ألم جالك في جسمك، أي وجع جالك، أي مرض، نسأل الله العفو والعافية، حتى لو أي حاجة حزنت عليها لن يضيعك، لن يضيعك ربي، لأنه كرم ربي لأن التكريم والمواساة لأهلي للضعفاء، وسمي هؤلاء الضعفاء، لأنه سمي عن الكتاب الضعيف، ولذلك جعل ربي سبحانه وتعالى البشارة لهذا العبد. فهذه النصوص النبوية الحديث القدسية فيها مواساة وبشارة لكل من أعمن له ربي سبحانه وتعالى، إن صبر على المصيبة وكان راضيا ببلوته واحتسب على الله إعاقته فلا يكون لهم جزاء من الله سبحانه وتعالى إلا شر المصير. اللهم مأكل كل مبتلى واعف عن كل مبتلى وارفع قدره في الدنيا والآخرة وعافيه في دينه ودنياه يا رب العالمين، وجازيه بهذا الابتلاء حسنات ورفع عند الله سبحانه وتعالى. لذلك شوفوا تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرج، الناس اللي بتسخر من الأعرج، ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا إيه لا يسخر قوم من قوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن جموح رضي الله عنه تكريما وتشريفا له: سيدكم الأبيض مين؟ هل عمرو بن جموح، وكان أعرج. فيقول له النبي ويبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة، كأني شفتك ماشي برجلك دي صحيحة في الجنة. وكان رضي الله عنه كان يلمع رسول الله عليه وسلم، وكان إيمتى إيه؟ نعم. نقول سبحان الله، يعني عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس، قال: وتقدم رجل فصلى بنا وكان أعرج. فما كانش عيب أن يؤذن الأعرج، ولا عيب أنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرج لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج به الأولاد منعوه في بدر، فعايز كان عايز يكون معاه في أحد، ونال ما نال من الشرف. ولذلك نقول: وكان الرسول من تكريم للضعفاء يدعمهم ويعلمنا ندعيلهم. ولذلك تزول حق شرع دعالهم تثبيتا، انك لما تلاقي انسان ضعيف ادعيله ان ربنا يثبته، لانه سال ربي سبحانه، سال النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع الدعاء تثبيتا لهم وتحميسا لهم على تحمل البلاء. لما تلاقي انسان عنده ولا يدعيه اللهم زيك، اللهم عينك، اللهم اجعل القاضي بحسن هاتك، اللهم اجعلها ان شاء الله اجرا وعافيه عند الله عز وجل، اللهم عافيك واعف عني، اللهم اجعلها تستقل بها موازينك يوم القيامه. وما في شك يا احبائي انها تستقل موازينك اذا كان العبد راضيا، ويصنع الاراده داخل نفسك. لما تقولي كده تسالي الضعيف كده، تسالي من الله كده وتعين الضعيف على ذلك، انت تثبتيه وتقوي نفسه وتبني جواه العزيمه في ولدان العزيمه، تجدي هذا الانسان الضعيف يتحول الى انسان قوي جدا في طاعه الله عز وجل، إذا نفسه أصبحت قوية. ولذلك ذا كما جاء رجل ضريب بصر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي أن يعافيه، قال له: أعفي، أسأل رب أن يعافيه، لكن لو صبرت لك الجنة في مضمون الحديث. فسأل وكان المرأة المدلية التي تقصر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دليل رسول الله، قال: لا دليل صاحب البلاء هو عندها مرض، عندها مرض صار، عندها مرض خارج، عندها مرض في جسدها، عندها مرض في أي صنف من أصناف المرض. أحيانا الإنسان أو دائما الإنسان يفضل يتألم من المرض، لا ينام ليل ولا نهار من المرض. فكري هل يستغنى؟ فكري صاحبة المرض اللي قاعد المرض يكون في جسدها وربنا قاعد يرفع بها درجتها وهي تقول: اللهم لك الحمد، تظنني أنها مثل معافاة؟ لا والله لا يستغنى أحبائي، والله لا يستغنى. ولذلك يقول في هذا المرأة التي في الحديث الذي رواه البخاري: قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك أن أعفيك. فقالت: أصبر يا رسول الله، لكني أتكشف بتبان عورتي لما بعور بشتري عن نفسي، مش بتبان عورتي محل إرادتي. كل ما أنا ماشي على المحلات كده في الطريق ألاقي حاطين تماثيل ناس الله لهم العفو والعافية، وحاطين عليهم صور يعني أمثلة بنات واقفين لبس بقى، حتى في الشتاء دلوقتي بقوا بيبينوا حاجات في الشتاء، في ما عندهمش ما بيبردوش، ما عندهمش يعني يتلشون، عندهم ما عندهمش برد في الشتاء، فمش عارفه مع ايه مخلوق وايه وايه منتي وايه وانا في الله لهم ولا العبد العافيه. فقال استنى يا رسول الله بسرع بتكشف انا لا يؤذينا الا انني عودت بالي. قال لها اصبر على المرض تصبر على المرض ولا تصبر ان تكشف عورتها. هذا هو الدين هذا هو الدين هذا هو الرقيب. كل ما تكوني مستوره كل ما تكوني رقيبه كل ما تكوني بعيده عن الستر ما الذي يجري بدون ستر؟ نسال الله العافيه. حيوانات ولا مش ايه بدون ستر ذلك وتحليل السخريه لا يجوز ان يسخر انسان من انسان ابدا اصحاب الاحتياجات الخاصه. ولذلك كانت في بعض الدول كانت ماده السخريه والتسخير دي يجيب واحد مثلا عنده واحد صح احتياجات خاصة يوم يعملوه عرض كده يتسلوا عليه ويسخروا منه. فيأتي الدين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا وهم خيرا إذا وجدت إنسان صاحب عاهة حتى سلب عقله مجنون لكن عنده الله يرفع عنه الحزن. ده ما شاء الله نقول إجابة معاه إيه؟ الجنة. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يضحكون او حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من تضليل الكفيف. حذر ان تاخذي كفيف وتضلليه على طريقه. ولذلك قال ملعون من كان اعمى عن الطريق. ملعون يعني مطلوب برحمه الله من واحد بيهذر واحد اعمى يروح وصله ايه يعني يبعده عن الطريق. ولذلك في تحذير شديد في ذلك الامر وطرف عنه العظمه. يعني في المجتمعات الجاهلية أما يكون إنسان عنده شيء من الأشياء دي يوم يعزلوه تماما ويبعده عنه. لكن يأتي القرآن يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. مش في إيده ده مرض مش في إيده. يبقى فصلكم ويبقى حبيبكم ويبقى مقربين منه وتبقى مقربين منه. ولذلك تاكلوا معاه في بيوت أو بيوتكم. ولذلك نهى ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كما في سورة النور عن البعد عن ذلك الأمر. ليس عليه حرج في مؤاكلة المريض والأعمى والأحرج. هؤلاء بشر مثلكم كافة لهم كافة الحقوق. فلا تقاطعوهم ولا تعزلوهم ولا تبعدوهم بل تفكروا عليهم إيه السرور بمرافقهم وبالمودة معهم. ولذلك نزل القرآن الكريم رحمة لذوي الاحتياجات الخاصة يواسيهم سواء الأعمى ولا الأعرج ولا سبحان ربي حتى في الوجوه الحذائي. حتى قيل حتى لو إنسان سبحان الله زنت امرأة في الجاهلية زنت امرأة في الإسلام وكانت مجنونة فكان يقام عليها الحد. فقيل لها لا فقيل فقيل لا ارفعوا عنها الحد. كيف يقام عليها الحد كيف يقام عليها الحد وهي لما تسلب إذا كان رفع عليها رفع عنها إذا ثبت عليها الحكم الأحكام فكيف تقيم عليها الحد؟ دين هذا هو الدين الإسلامي رفع الحرج عن ذلك. ولذلك لما رفع الحرج عنهم في القتال وجاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى في أمر المجاهدين يقول ربي سبحانه لا يستوي القاعدون من إيه المؤمنين. وقال ربي سبحانه ايه والمجاهدون فين في سبيل الله كده قال كده ربي سبحانه لما قال سبحانه ربي سبحانه لا يستوى. فلما جاء واحد من اصحاب العائل اللي هو الاحتياجات الخاصه وهو اعمى يسال النبي طب انا يا رسول الله فانزل ربي سبحانه وتعالى ايه كده عشان ايه عشان تطيب قلوبهم وتيسر عليهم المسألة. وإن هذا الأمر شوفوا قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه في معركة أحد ولما خرج كان أعرج ورفض أولاده أن خرجوه إيه منعوه عشان ولكن كان عنده أربع أولاد بنون أربعة يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد. لكن هو عايز إيه عايز يخرج مع إنه رفع عنه الحرج في الجنان ليس على الأمر. فخرج النبي قال أنا عايز سبحان الله أجهد يا رسول الله. فقال له رسول الله ما علي أن تمنعوه لعل الله أن يرزق الشهادة. فخرج مع الجيش فقتل يوم أحد ولات سديدا

فامح عنا انك وعند الام والباب. هندي معاقبه جائزه للاخت. المفروض نعم جوائز اختي في ايه يا اختي حبيبتي؟ كفايه عليكم النهارده كده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك ونصنا المخشيه لا تحط في بيننا وبين معصيتك من ضعف ما تبتليه جنتك ومن اليقين ما يبهون به علينا مصائب الدنيا متعنا له باسمائنا وابصارنا واخواتنا ما احييتنا وجعل الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر منا ولا علمنا ولا تصرف علينا انك انت الخالق الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وعلمنا ما ينفعنا به ونفعنا به. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايشه بحق الله خير. عايشه بحق الله خير. كريمه حبوب.